السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال لقمان لابنه من جملة ما وعظه به: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الثامن من دورة بناء طالب العلم، دراسة تطبيقية على علوم الحديث. كما تعودنا شباب أننا نبدأ بالحديث عن بعض المعوقات التي تعيق طالب العلم عن أن ينبغ في طلب العلم، أو أن يحصل شيئا كبيرا في طلب العلم. واخترت لكم هذا اليوم أحد المعوقات، وهي موجودة عند كثير من طلاب العلم، لا سيما الذين يمارسون التعلم الذاتي، يعني يدرس وحده. وهذا المعوق هو الاقتصار على سبيل واحد في تحصيل العلوم الشرعية. بعض الناس مثلا في طلبه المعرفة وطلبه تحصيل العلوم يقتصر على سبيل واحد، مثلا كالقراءة، يقرأ كثيرا ولا يهتم ببقية السبل المعينة على طلب العلم. بعضهم مثلا يقتصر على استماع المحاضرات والدروس، أو بعضهم مثلا يعتمد على فكرة تلخيص الكتب فقط، أو بعضهم يعتمد على فكرة المدارسة مع أصدقائه فقط. قبل أن أشرح هذه الفكرة يمكن أن أضرب لها مثالين واقعين مهمين. المثال الأول يا شباب، تصوروا أن شخصا يريد غاية معينة، وهي أن يكون ذا لياقة بدنية، وأن يكون جسمه شكله جيد، وأن يكون عنده صحة جيدة، يعني أشياء متكاملة: جسم شكله جيد، ولياقة بدنية عالية، والصحة جيدة. هذه الغاية حتى يصل إليها يحتاج إلى مجموعة عوامل ومجموعة مكونات وبعض العادات. بمجموع هذه الأمور يمكن أن يصل إلى هذه الغاية كاملة. من ذلك مثلا تنظيم الأكل، واختيار نوع الأكل، وتقليل الأكل، وفي ذلك معرفة نوع ما يأكل، هل هو مضر أم نافع، هل يحتاجه جسمه أم لا. فهذا باب من الأبواب. باب آخر ممارسة الرياضة، يحتاج أن يعرف كيف تمارس الرياضة، أو كيف يبدأ، ومتى مواعيدها، وما هي التمرينات التي يحتاجها. يحتاج كذلك أمرا آخر، وهو العادات، منها مثلا الإكثار من شرب الماء، ومنها مثلا تحديد مواعيد للأكل، ومنها مثلا ألا يأكل بين الوجبات، ومنها مثلا أن يمضغ الطعام جيدا، ومنها مثلا أن ينام مبكرا، ومنها مثلا التقليل من أو عدم الأكل مثلا لهي الوجبات السريعة ونحو ذلك. هذه العادات وهذه الأمور كلها تعين على الفكرة أو الغاية التي يريد أن يصل إليها: جسم شكله جميل، شكله جيد، وصحة قوية، ولياقة بدنية عالية. واضح؟ لكن تصوروا لو أنه اعتمد على شيء واحد مثلا، وهو تقليل الطعام، بدون أي مراعاة لبقية الأمور، يمكن أن يقل وزنه فعلا، لكنه سيكون ضعيفا هزيلا أو مريضا. أو تصوروا أنه اهتم فقط بالرياضة، سيكون جسمه قويا، لكن مع ذلك يمكن أن تبقى الدهون. واضح؟ لأن هذه الأشياء مع بعضها تتكامل حتى تصل إلى الغاية، وهي جسم رشيق شكله جيد، ولياقة بدنية عالية، وصحة قوية. هذه المكونات كلما اكتملت كلما حصلت الغاية كاملة، وكلما نقصت كلما نقصت الغاية. واضح يا شباب؟ نفس الفكرة مثلا شعب الإيمان. لو أن إنسانا مثلا يريد أن يرقى بإيمانه، يمكن أن يركز على باب واحد من أبواب الخير، يصوم مثلا فقط، يكثر من النوافل في الصيام، أو أنه يحافظ فقط على صلاة الجماعة ونوافلها فقط. لكن كل شعبة من شعب الإيمان تعطيك معنى في الإيمان وتقوي فيك معنى في الإيمان. واضح يا شباب؟ فمثلا الصلاة والنوافل وصلاة الجماعة وقيام الليل والصدقة وإعانة المحتاج وتفقد الإخوة، كل هذه الأمور تعطيك معنى في الإيمان، بحيث أن واحدا منها لا يمكن أن يكتفي به العبد في طريقه. يمكن أن يتميز في بعضها، نعم، لكن يبقى مساهما في كل باب من أبواب الخير بسهم. ندخل على تطبيق ذلك في طلب العلوم. عندك أشياء هي مكونات لطالب العلم. نسأل أنفسنا أولا، ما هي الصورة التي نريد أن نصل إليها؟ نحن نريد أن نفهم شريعة الإسلام، نفهم كتاب الله تبارك وتعالى، ونعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونجاهد أنفسنا في العمل به، وندعو الله تبارك وتعالى، أو ندعو الناس، ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ونعلم الناس دين الإسلام، ونبين الحق بحجته، ونكشف الباطل ونرده بالحجة. مثلا نعتبر أن هذا هو الشكل الكامل. هذا الشكل أو الغاية لا يمكن أن تتحقق لك وأنت فقط تقرأ، أو أنت فقط تستمع إلى محاضرات. لا، هناك مجموعة من سبل المعرفة، منها القراءة. وهذه القراءة لابد أن تعرف أساسا ما الذي تقرأ ولمن تقرأ. وهذه القراءة منها قراءة سريعة، ومنها جرد للمطولات، قراءة سريعة مع معرفة المعنى العام، ومنها قراءة تأصيلية. وعندنا كذلك تلخيص الكتب، وعندنا كذلك ملازمة شيخ أو التقرب من شيخ أو طالب علم يوضح لك ما أشكل عليك، أو يشرح لك شيئا لم تعرف، أو يعطيك مهارات في البحث والنظر والاستدلال وهكذا. عندنا كذلك المدارسة الجماعية، أن تتدارس أنت ومجموعة من الشباب في العلوم الشرعية، فهذه المدارسة لها قيمة كبيرة، وما يدور بينكم من مناقشات، ويشرح بعضكم لبعض، وهذا يطرح إشكالا، وهذا يحل الإشكال، وهذا يرد عليه. كذلك عندنا مهارة المناقشة والحوار والجدل والمناظرة، هذه أيضا تعطيك مكون من مكونات طالب العلم. كذلك التدريس والتعليم، فإن طالب العلم الذي لا يمارس التدريس والتعليم فإنه ربما يكون يعرف معلومة لكنه لا يحسن إيصال هذه المعلومة. إذن هذه السبل يا شباب، القراءة والاستماع وحضور الدورات والمدارسة الجماعية والمدارسة مع شيخ أو طالب علم أو طالب علم متميز، أو الكتابة أو الحوار أو التعليم والتدريس، كل هذه السبل تساهم في الفكرة، وهي إعداد طالب علم جيد عنده مهارات وملكات العلم الشرعي. لذلك من الخطأ أن تقتصر على واحد من هذه العناصر. يأتي السؤال هنا، يقول مثلا قائل: أنا أعيش في مكان ليس جنبي إخوة، وليس عندي من يعني أدرس عليه من المشايخ. هذا الأمر يسير، وسائل التواصل هذه مهمة، بدل ما تستعمل في تضييع الأوقات يمكن أن أصنع مجموعة من الشباب الذين يوافقونني في نفس الهدف وفي نفس الرغبة، وعندهم إرادة ولا يضيعون الأوقات ويشعرون بقيمة العلم، وأختار معهم كتابا بعد مشورة شيخ ونبدأ، أو أحمل دورات ودروس مرتبة في العلم الشرعي في أي باب وأبدأ فيها، أو ألخص الكتب، أو أختار مجموعة علمية كبيرة، مثلا كتاب المغني أو تفسير ابن جرير الطبري أو كتاب المجموع للنووي أو غير هذه الكتب، وأبدأ فيها وأحاول أن أستنبط منها الفوائد وهكذا. فبالتالي لابد أن نوافق أولا على الفكرة، ثم نعرف كيف سنطبق هذه الفكرة. وإن شاء الله سيكون معنا في هذا الدرس الحديث عن كل سبيل من هذه السبل، كيف يستثمره طالب العلم، يعني كيف يحضر درسا، كيف يقرأ قراءة سريعة، كيف يقرأ قراءة تأصيلية، فيدرس مدارسة جماعية كيف يلخص كتابا، كيف يكتب أو كيف يعلم أو يحضر كتابا لتعليم غيره. نبدأ بإذن الله في الكتاب، وإن شاء الله اليوم نحاول أن ننجز فيه قدرا كبيرا إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى الحديث عن زيادة الراوي الثقة أو الراوي المتوسط، صفحة 124. نقرأ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. تعودنا أن احنا نشرح شرحا إجماليا ثم نقرأ كلام الشارح. يعني الحافظ رحمه الله يقول إن الراوي إذا كان ثقة أو كان حسن الحديث، يعني كان متوسطا، فإنه يمكن أن يشترك مع غيره من الرواة ثم يزيد عليهم زيادة، يعني يمكن أن يزيد في الإسناد راويا أو يزيد في المتن لفظة أو جملة. فهذه الزيادة التي زادها هذا الراوي المتوسط عن بقية الرواة أو الراوي الثقة عن بقية الرواة، الحافظ يذكر هنا قولا مجملا سيفصله إن شاء الله بعد ذلك، وهو أن هذه الزيادة تقبل ما لم تقع منافية، يعني إذا أمكن الجمع بينها وبين بقية روايات الثقات فهذه زيادة مقبولة. واضح؟ نقرأ الكلام. معنى العبارة: زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية. هو كاتب هنا لحال رواية، أظن هي كلمة لحال ملهاش معنى هنا، وإنما ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. والمقصود بالمنافات هو كل ما يتعذر الجمع على قواعد المحدثين. يعني ده شباب في عندنا الخلاف، احنا عندنا الخلاف أنواع، منها مثلا خلاف لفظي، وهو أساسا ليس خلافا لأنه تعبير عن معنى واحد بألفاظ مختلفة. واضح؟ يعني مثلا لو أن ابن معين قال في راوي أنه ثقة، وقال فيه أحمد حجة، وقال فيه مثلا أبو حاتم الرازي ثبت، فهذا اختلاف لفظي. ليه؟ لأن المعنى واحد، وهو بيان أن هذا الراوي توفر فيه العدالة والضبط. بعضهم عبر بلفظ ثبت، وبعضهم عبر بلفظ ثقة، وبعضهم عبر بلفظ مثلا حجة، فهذا أساسا ليس خلافا. عندنا خلاف آخر شباب، هو اختلاف التنوع، هو اختلاف جهة الحكم. يعني مثلا شخص حكم عليه في شيء وشخص حكم عليه في شيء آخر. زي ما أقول لك مثلا: هل تعرف محمد علي مثلا؟ فتقول: محمد علي مثلا عراقي، وأنا أقول محمد علي مسلم. أنت حكمت على بلدي بأنه عراقي، وأنا حكمت على ديانته، فيمكن الجمع؟ يمكن الجمع، هو عراقي مسلم، فهذا اسمه اختلاف تنوع. مثال مثلا في علوم الحديث، أن الإمام مثلا أحمد يضاعف معمر بن راشد في روايته عن أيوب السختياني، والإمام أحمد نفسه يوثق معمر بن راشد في روايته عن الزهري، فهذا خلاف تنوع. ليه؟ لأن جهة الحكم مختلفة، فهذا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، فهو أساسا ليس خلافا. يبقى آخر نوع من الخلاف، وهو أن تتحد جهة الحكم ولا يمكن الجمع بين الأقوال. أن تتحد جهة الحكم ولا يمكن الجمع بين الأقوال. واضح يا شباب؟ مثلا كأن يأتي أبو حاتم الرازي يصف مثلا راويا بأنه منكر الحديث عن فلان، ثم يصفه عالم آخر بأنه ثقة عن فلان، فهذا يعد اختلاف تضاد، يمكن أن يسموه خلاف تضاد أو خلافا حقيقيا. واضح شباب؟ فهو يقول هنا: لو أن الزيادة التي زادها راوي الحسن أو راوي الصحيح كانت غير منافية، يعني يمكن الجمع بينها وبين رواية الثقات، فهي هنا مقبولة. المسائل المتعلقة بالعبارة. صورة زيادة الثقة: أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيها زيادة لم يذكرها بقية الرواة، سواء أكان ذلك في السند، يعني لو كانت الزيادة في السند، أم في المتن، أم كانت يعني في كليهما. ولذا فإن هذه المسألة تشمل جميع صور الزيادة التي تقع من الثقة، سواء أكانت ثقة واحدا أم أكثر، وسواء أكانت الزيادة صحيحة أم ضعيفة، وسواء أكانت في السند والمتن أم في أحدهما. ويستثنى منها ما يذكره الصحابي من الزيادات فإنها مقبولة دون خلاف. فالذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم. يعني مختصر الكلام أن لو أن صحابيا زاد معنى جديدا في الرواية أو زاد جملة فإن العلماء يعدونه كأنه حديث مستقل أو جديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس المبحث الذي يرجحون فيه بين الروايات، وإنما تقع كلها مقبولة، وإنما يبدأ النظر في الزيادات من بعض الصحابي. قال وعليه فيخرج الحديث الفرد الذي يرويه الثقة لا يشاركه فيه غيره، فإنه وإن كان زاد علما لم يأتي به سواه لكنه انفصل به عن غيره فلم يشاركوه في أصله، كحديث يعني ممكن بعد كلمة أصله تعمل فصلة، كحديث إنما الأعمال بالنيات حيث لم يروى إلا بإسناد واحد كما هو معروف. ومن باب أولى الزيادات الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، كحديث حذيفة في صحيح مسلم وغيره، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها طهورا، حيث إن أكثر الأحاديث كحديث أبي ذر وجابر وأبي هريرة فيها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، يعني ليس فيها كلمة وتربتها طهورة. وحديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها. فهو هنا يقول إن المبحث عندنا هنا هو أن راويا اشترك مع الرواة في أصل الرواية ثم زاد، أما لو انفرد هذا الراوي فليس هذا مبحثنا هنا، لأن هذا يدخل في مبحث آخر وهو التفرد. فإن كان هذا الراوي أهلا للتفرد نقبل حديثه الذي انفرد به. كيف نعرف أنه أهل للتفرد؟ كما قال الإمام مسلم أن هذا الراوي إذا كان يشارك الثقات في روايات كثيرة ويوافقهم فإنه إذا انفرد يقبل، أما إذا كان كلما شاركهم خالفهم وهم أوثق منه فبالتالي هو لا يقبل. واضح؟ فضرب أمثلة هنا لتفردات بعض الصحابة بزيادة جمل، ومع ذلك العلماء قبلوها واعتبروها حديثا مستقلا. قال وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين البخاري وأطرافه فيه ومسلم في آخر من يخرج من النار، وإن الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى، رجل يتمنى ما يتمنى، يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة أو أن يدنيه منها أو قال لك ذلك ومثله معه. وقال أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري وأطرافه كذا كذا، يعني الأرقام، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني هذه زيادة. قال في المشهور من الروايات لك ذلك ومثله، أما في رواية أبي سعيد الخدري لك ذلك وعشرة أمثاله. وكحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين البخاري وأطرافه فيه ومسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في البخاري فأبردوها بماء زمزم، فهذا تخصيص للماء أو زيادة على ما في الحديث المشهور. يمكن الشباب أن الحديث هذا اللي هو الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء يمكن أن تأخذه دراسة، لأنه من جملة الأحاديث التي أشكل بها بعض المعاصرين في باب الطب في أن الحمى ليست مرضا وإنما هي عقاب أو أنها من جهنم، فيمكن للطالب أن يأخذ هذا بحثا يبحث فيه عن الأحاديث المشكلة أو التي يعني وقع إشكال في فهم معناها. وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها حيث تقع في الحديث الذي يتحد مخرجه وصورها محصورة في خمس. يعني مبحثنا هنا يا شباب في أن رواية لها مخرج واحد، مثلا تابعي، هذا التابعي له تلاميذ رووا هذه الرواية واختلفوا فيما بينهم، فالمخرج واحد وهم مختلفون، بعضهم زاد وبعضهم لم يزد. قال وصورها محصورة في خمس، ثلاث في الإسناد، طبعا هنقرأها سريعة وهيأتي شرحها إن شاء الله. ممكن هتلاقي نفسك مش فاهم لفظة معينة، لكن هيأتي شرحها إن شاء الله. ودي فكرة مهمة يا شباب، إن وأنت بتقرأ حاول إنك أنت لا تفهم كل كلمة وحدها أو كل جملة وحدها، حاول أن تفهم تقرأ العبارة أو الفقرة كاملة ثم تحاول أن تفهمها. أما كل ما تقرأ لفظ عايز تفهمه ده خطأ. وإنما قال ثلاث في الإسناد، وصل مرسل ورفع موقوف أو مقطوع والزيادة خلال الإسناد، ومنه المزيد في متصل الأسانيد، وواحدة في المتن وهي زيادة الكلمة أو الجملة أو أكثر، وواحدة مشتركة بينهما وهي الإدراج، وهذا بيانها. يعني هيبين لك كيف يمكن أن يزيد الراوي على بقية الرواة، ما هي صور هذه الزيادة. واضح؟ وصل مرسل، المقصود بالمرسل هنا ما رفعه التابعي فقط. يعني احنا وصل المرسل، ماذا نقصد بالمرسل؟ قلنا قبل ذلك أن لفظ المرسل عند المحدثين يمكن أن يراد به كل انقطاع في الرواية من أولها لآخرها، سواء كان الحديث معلقا أو كان معضلا أو كان منقطعا أو كان مرسلا. وممكن أن يخصه العلماء بالدلالة على رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه إرسالا، وهو المعنى المشهور للفظ مرسل. قال وصل مرسل، المقصود بالمرسل هنا ما رفعه التابعي فقط، حيث إن هناك من أهل العلم من يطلق المرسل على المنقطع، وبالنسبة للمنقطع له مبحث خاص سيأتي بمشيئة الله. ومثاله يعني مثال وصل المرسل، يعني بعض الرواة روى الحديث موصولا مسندا من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لا، رواه من التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان مرسلا، يعني فيه انقطاع. ومثاله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة اللي هي حق أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعه. يعني لو واحد مثلا اثنين شركاء في قطعة أرض أو في بيت مثلا، وهذا البيت لم يقسم بينهما، وواحد منهم عايز يبيع نصيبه، فينبغي أن يبيعه أولا أو يعرضها أولا على من؟ على شريكه، حتى لا يوقع الإضرار به. طب نفترض أنه باعه بالفعل، لو باعه لغير شريكه دون أن يرجع لشريكه، فلشريكه حق أن ينتزع هذا ويدفع له نفس الثمن الذي باع به للشخص الآخر. أما إذا كان هذا مقسوم ومعروف، يعني كل واحد معروف قطعة الأرض له مميزة، أو مثلا عدد الشقق في البناء مميز، فخلاص إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود بينهما فلا شفعة. فالشفعة معناها أنه له حق أن تبدأه إذا أردت أن تبيع، وله حق أن ينتزع هذا الذي بعته ممن بعته إليه ويعطيه نفس الثمن. المهم فيها طبعا تفاصيل أخرى. المهم إن هذا الحديث رواه مالك في الموطأ في باب الشفعة، في كتاب الشفعة، عن في الموطأ في كتاب الشفعة. يعني العلماء يقسمون كتبهم إلى كتب، مثل البخاري مثلا كتاب الجامع الصحيح 97 كتاب تقريبا، يعني أو 96 كتاب، مثلا كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، هذه كتب. قال رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. يعني الزهري رواه عن اثنين، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر واسطة بينهما وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا هو حديث مرسل. وخالفه معمر، خالفه الهاء تعود على مالك، يعني معمر خالف مالكا، فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، يعني ذكر هنا جابر، واضح بصار الحديث موصولا كما في صحيح البخاري وأطرافه فيه، وانظر المنتخب من الإرشاد للخليلي. يبقى هنا خلاف وقع على الزهري. الزهري هنا شباب هو مدار الحديث الذي تلتقي عنده الروايات. روى عنه مالك فروى الحديث مرسلا، يعني لم يذكر واسطة بين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما معمر ذكر جابرا كواسطة. فهذا مثال للإيل الخلاف اللي هو زيادة الثقة. لماذا سميناها زيادة الثقة؟ لأن معمر ثقة. هل نقبلها أو نردها؟ هذا مبحث آخر. نحن الأول نريد أن نتصور قبل أن نعرف الحكم. اثنان، رفع الموقوف. مثال حديث ابن عمر: من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، حيث رواه أيوب اللي هو أيوب السختياني وهو من أوثق الرواة عن نافع، قال رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في جامعه وعلله الكبير، وخلفه باقي أصحاب نافع كعبيد الله بن عمر وغيره، فرواه عن نافع عن ابن عمر موقوفا. يعني الحديث مداره هنا على نافع، نافع هو الذي التقت عنده الأسانيد، أيوب رواه مرفوعا يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بقية الرواة فجعلوه من كلام عبد الله بن عمر، فهذا خلاف. النوع الثالث أو الصورة الثالثة: الزيادة خلال الإسناد، وهي غير ما يدرجه بعض الرواة من تفسير راو مهمل أو الزيادة في اسمه ونسبه أو بيان درجته في الرواية أو شبه ذلك، وإنما هي واقعة على صور ثلاث. يعني بيقول نحن هنا لا نتحدث عن ما يزيده الراوي يفسر به شيئا غامضا في الرواية أو شيئا مهملا أو مبهما. مثلا ممكن راوي يقول حدثنا سفيان هو الثوري، فهذه زيادة تفسير. أو مثلا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد، واضح كده؟ أو يقول أو يفسر بعض الرواة هذه اللفظة. فكل هذه التفسيرات ليست مما نتحدث عنه هنا. زيادة الصور بقى اللي هي الزيادة خلال الإسناد: زيادة راو خلال الإسناد في موضع عنعنة لم يأتي ذكره في رواية أخرى للحديث، فتكشف انقطاعا في الإسناد الناقص لم يكن ليظهر لولا تلك الزيادة. ومثاله ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل بن علية: حدثنا أبو هارون الغنوي عن مطرف قال: قال لي عمران بن حسين، وذكر حديثا، ثم قال عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد بن حنبل له زيادات على مسند أبيه، ثم قال عبد الله بن أحمد: حدثني نصر بن علي، حدثنا بشر بن المفضل عن أبي هارون الغنوي قال: حدثني هاني الأعور عن مطرف عن عمران بن حسين. فزاد هنا من؟ زاد هاني الأعور، لم يكن موجودا في الإسناد الذي قبله، وإنما كان بين أبي هارون الغنوي ومطرف لفظ عن. أما في هذه الرواية فزاد الراوي هاني الأعور، فحدث به عبد الله أباه، يعني عبد الله حدث به الإمام أحمد بن حنبل وهو أبوه بهذا الحديث، فاستحسنه وقال زاد فيه رجلا. واضح كده؟ يعني الإسناد الأول فيه بين الراوي ومن روى عنه كلمة عن، واضح؟ أما في الإسناد الثاني فزاد راوي في موضع العنعنة، فهذه زيادة. هل نقبلها أو نردها؟ هذا سيأتي إن شاء الله. المزيد في متصل الأسانيد، وهو الإسناد الصحيح الذي اتصل برواية العدل عن العدل بما لا يحتمل انقطاعا. في الصورة الأولى في انقطاع، لما يعني في انقطاع بين أبي هارون الغنوي وبين مطرف، واضح؟ لكن في الصورة الثانية الإسناد متصل بالراوي أو بغير الراوي، واضح؟ أحاول أنا أصور لكم الفكرة دي يا شباب. عندي بعض الرواة أخذوا الأحاديث متصلة عن شيوخهم، وأخذوا نفس الأحاديث أو أحاديث غيرها بواسطة عن نفس هؤلاء الشيوخ. مثلا يحيى القطان يروي عن الأعمش مباشرة، ويروي عن سفيان الثوري عن الأعمش، فهي متصلة في الحالتين، واضح؟ ويؤكد ذلك أن يحيى القطان ليس مدلسا، واضح كده؟ فحتى لو عنعنى فروايته محمولة على السمع. فهو بيقول هنا المزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل سواء زيد هذا الراوي أو لم يزد، وهو الإسناد الصحيح الذي اتصل برواية العدل عن العدل بما لا يحتمل انقطاعا. يأتي من وجه آخر صحيحا يكون بعض رواته تلقى بواسطة عن شيخه في السند الأول ولا يكون من باب الاختلاف الذي يدخله الترجيح. يعني هنا تكون كل الروايات صحيحة. هيضرب مثالا لذلك، قال ذكر منه أحاديث في كتاب التتبع. قلنا كتاب التتبع هو نقد من الإمام الدارقطني للصحيحين البخاري ومسلم، إما أنه ينقض أصل الحديث أو ينقض بعض طرقه أو ينقض شيئا في الصناعة الحديثية، قد يكون الحق معه وقد يكون مع أصحاب الصحيح. حيث أشار الدارقطني فيها إلى خلاف على سعيد المقبوري اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبوري وأبو سعيد المقبوري اللي هو أبوه، ده اسمه كيسان. فسعيد ابن أبي سعيد المقبوري اللي هو كان بيسكن في مقبرة في البقيع، يعني سعيد بن أبي سعيد المقبوري. فبعضهم قال عنه، يعني عن سعيد عن أبيه اللي هو أبو سعيد كيسان عن أبي هريرة. واضح كده؟ يبقى بعضهم قال إيه؟ عن سعيد عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. ورواه آخرون قالوا عنه، يعني عن سعيد عن أبي هريرة مباشرة، مرة ذكروا أباه ومرة لم يذكروه. واضح كده؟ عنه عن أبي هريرة مباشرة لم يذكروا أبا سعيد اللي هو كيسان اللي هو أبو سعيد المقبوري. وكان المجمع على أن الوجهين صحيحان، حيث ثبت سماع سعيد من أبي هريرة ولم يعرف بتدليس أو إرسال، لأنه لم يعرف بتدليس أو إرسال، فكلا الروايتين صحيح. جيم، يعني الصورة الثالثة من الزيادة في الإسناد، زيادة ذكر التحديث والسماع بدل العنعنة. التحديث بالسماع اللي هو التصريح، حدثنا سمعت أخبرنا أنبأنا. ومثاله من روى عن عبد الجبار بن وائل بن حجر سماعه من أبيه، والمشهور هو الرواية بالعنعنة. وائل بن حجر طبعا صحابي كريم ممن أسلموا في عام الوفود، وفد من حضرموت من اليمن وأسلم رضي الله عنه، يعني طبعا تقريبا سنة 9. وعبد الجبار ابنه هذا مختلف هل سمع من أبيه أو لا، بعضهم قال كان يعني حملا في بطن أمي قبل وتوفي أبوه. المهم إن هو روايته عنه منقطعة، وبعضهم يروي الرواية عنه بذكر التصريح بالسماع. قال أربعة، الزيادة في متن الحديث. يبقى احنا انتهينا من الحديث، من الكلام عن الإسناد، وندخل في الكلام عن المتن. وما يقع من ألفاظ وما يقع في ألفاظ متن الحديث الواحد المتحد في أصله، يعني مخرجه واحد، من مفردة أو مفردات أو جملة أو شبه ذلك، وهو كثير في الأحاديث. ومن أمثلته زيادة وإذا قرأ فأنصته، يعني اللي هو اتباع الإمام، حديث مشهور جدا إن الناس تتبع المأمومين، أن المأمومين يتبعوا الإمام. قال وإذا قرأ فأنصتوا، في حديث أبي موسى في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك الدارقطني في التتبع. قال حيث زاد سليمان التيمي. سليمان التيمي أحد الرواة عن قتادة، لكنه ليس راويا حافظا عن قتادة ولم يكن مقدما فيه. رواه التيمي، سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب، عن حطان، عن أبي موسى والأشعري به، وخالف أثبت أصحاب قتادة كشعبة وسعيد وهشام اللي هو هشام الدستوائي، وطبعا سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة، وهمام اللي هو همام بن يحيى. فهذا الراوي اللي هو سليمان التيمي زاد زيادة في الرواية لم يذكرها هؤلاء الثقات، وهم أصحاب قتادة المقدمون، شعبة ابن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى، كلهم رووا الحديث دون ذكر وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. واضح؟ إنما هو زادها، لذلك أنكرها عدد من العلماء. الإدراج، سيأتي الحديث عن معنى الإدراج، لكن فقط نتكلم عن الإدراج. هو زيادة يزيدها الراوي في الإسناد أو في المتن، ولوقوعه في روايات الثقات صور ثلاثة، يعني في ثلاث صور يمكن أن يزيدها الراوي أو يدرجها في الرواية. إدخال حديث في حديث، كأن يسوق إسنادا ثم يدخل عليه متنا مرويا بإسناد آخر. يعني نعتبر أن احنا عندنا إسناد مثلا عند الإمام مسلم، وليكن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مروي به متن معين، فالراوي يلتبس عليه فيروي هذا الإسناد ويدخل عليه متنا آخر ليس هو هذا المتن. باء أن يقع الحديث للراوي بإسنادين أو أكثر، الراوي عنده إسنادان لهذا الحديث، ربما اختلفت وصلا وإرسالا أو تفاوتت فيما بينها في المتن زيادة ونقصا، فيحمل رواية بعضهم على بعض ولا يبين حديث هذا من حديث هذا. يعني يا شباب، يعني عندنا راوي مثلا له أكثر من شيخ وكلهم حدثوه برواية معينة، لكن بعضهم زاد فيها وبعضهم نقص، بعضهم رواها مرسلة وبعضهم رواها موصولة وبعضهم رواها موقوفة وبعضهم رواها مرفوعة، فهو يروي الرواية عن كل هؤلاء وكأنهم يعني كلهم اتفقوا، وكأنهم كلهم اتفقوا في إيه؟ في الإسناد والمتن. ومنه فعل الزهري في حديث الإفك، اللي هو حديث الإفك المعروف، يعني حديثة الإفك اللي جاءت في سورة النور، اللي هو اتهام المنافقين وبعض الصحابة لعائشة رضي الله عنها، وبين الله سبحانه وتعالى جزاء المنافقين وبين عتابه للصحابة وأمرهم بالاستغفار وعدم العودة إلى ذلك، حديث الإفك المعروف. حديث الإفك حيث جمع بين الروايات المسندة من روايات الثقات من شيوخي وحمل ألفاظ بعضهم على بعض كما في الصحيحين البخاري وأطرافه فيه ومسلم، إن هو روى الرواية كأن كل الرواة اتفقوا على الإسناد والمتن، بينما الواقع أنهم كان بينهم خلاف. جيم أن يقع بقصد الفائدة وليس هذا من علم من علل الحديث، ومثال قول الزهري في حديث عائشة في بدء الوحي البخاري ورقم كذا، يعني في تفسير التحنث بالتعبد، يعني الزهري فسر لفظ قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فقال الزهري والتحنث التعبد، هذا زيادة تفسير هو لا يدخل عندنا هنا. واضح يا شباب؟ انتهينا الآن من ذكر أشهر الصور التي يزيدها الراوي في الرواية سواء في الإسناد أو في المتن أو فيهما، نبدأ نتحدث عن حكم زيادة الثقة. حكم زيادة الثقة، محل التعليل من صور زيادات الثقات: ألف زيادة الوصل في محل الإرسال، يعني الرواة رووا الحديث مرسلا، أن التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا انقطاع إرسال، وبعضهم جعله موصولا فذكر صحابيا أو وصله بتابعي وصحابي مثلا، فهذا محل نظر، لازم لابد أن نعرف هل هذا صحيح، هل نصحح الوجهين أم نرجح أحدهما وهكذا. باء الراوي في محل العنعنة، راوي زيد في الإسناد وكان في الأسانيد الأخرى كلمة عن ولم يذكر هذا الراوي، واضح؟ ويتأكد ذلك إذا كان الراوي الذي روي عنه العنعنة ومر روي عنه الراوي أو ذكر الشيخ، إذا كان الراوي مدلسا فهذا يصعب الأمر ونحتاج هنا أن نرجح، واضح؟ يعني يا شباب الراوي في محل العنعنة، أبين لكم شيئا معينا، مثلا إحنا عندنا راوي مثلا مشهور بالتدليس، واضح؟ مثل ابن جريج، فابن جريج هذا روى رواية مر بالعنعنة عمن روى عنه ومر بواسطة، فهنا لابد أن نرجح. ليه؟ لأنه هو أساسا يدلس، فاحتمال أن تكون الواسطة هذه موجودة في الرواية هذا احتمال كبير، واضح؟ أما إذا لم يكن معروفا بالتدليس فهذا لا يضر. زيادة الرفع في محل الوقف، يعني الرواة كلهم رووا الحديث موقوفا على صحابي من كلامه أو فعله، وبعضهم جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يمكن أن نرجح بين الروايات ويمكن أن نقبل كل الروايات إذا ثبت أن مر الصحابي قالها من نفسه ومر أسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جيم أقصد دال الزيادة في متن الحديث، فهذه الصور هي التي يهتم العلماء بها. ننظر بقى بعد ذلك لنختبرها. قال وليس منه، يعني ليس من زيادات الثقات التي هي محل تعليل ونظر ونقد، وألف المزيد في متصل الأسانيد أو زيادة التحديث في موضع العنعنة، يعني أن راوي كان الإسناد بوجوده متصلا وبعدم وجوده متصلا، خلاص يبقى احنا هذا ليس محل التعليل. أو زيادة التحديث في موضع العنعنة، يعني راوي ليس مشهورا مثلا بالتدليس ومرة رواها بعن ومرة رواها بحدثنا، فهذه أيضا لا تدخل معنا، فهذان لا أثر لهما من حيث الصحة أو الضعف. وحكمها يعني حكم زيادة الثقة، نعمل إيه يا شباب في إذا وجدنا زيادة من التي قلنا إنها محل للتعليل؟ ليس القبول مطلقا ولا الرد مطلقا، وإنما يكون ذلك كله وفق القرائن المتوفرة فيها، كالأحفظ والأوثق والأكثر عددا والأثبت في حال من اختلف عليه. يعني لو أن شيخا اختلف عليه الرواة فإننا نرجح بحسب الراوي الأوثق غالبا، يعني إن كان ممن يدور عليهم الحديث وغيرها، يعني وغير ذلك من القرائن. فكل حديث له ملابسات تختلف عن غيره، ولا تحيط العبارة بجميع تلك القرائن. يعني خلاصة يا شباب أن النقاد ليس لهم حكم واحد في كل زيادات الثقة، كل رواية لها ملابساتها. يمكن أن يقبلوا زيادة الثقة ويصححوا الوجهين، ويمكن أن يردوا هذه الزيادة لأنها تبين أنها منكرة أو خطأ من الراوي. وهناك قرائن من هذه القرائن العدد، كثرة العدد أو ضبط الراوي، أو ضبط الراوي في الشيخ الذي اختلف عليه، أو غير ذلك من القرائن. ومعرفة تلك القرائن وكيفية استخدام الأئمة لها يكون عن طريق دراسة علم العلل وعلم علل الحديث، نقد الروايات. وأما في حال عدم توافرها لا يبقى مجال في قبول الزيادة سوى الرجوع إلى الأصل. نفترض أن ليس عندنا قرائن، وهذا صعب جدا، ليس هناك رواية ليس فيها قرائن، واضح؟ نفترض بقى أن ما فيش قرائن مثلا، يبقى الأصل أن الثقة تقبل زيادته، يعني وأن يكون مصيبا فيما زاده، ويقال عندئذ إن قبول زيادة الثقة مقبولة. يعني إذا عدمت القرائن فنعتبر أن الأصل أن هذا الثقة روايته مقبولة، وإن كان يعني ليس هناك رواية إلا وفيها قرائن. تتمات: من عرف من فقهاء المحدثين بالاعتناء بتبيين تلك الزيادات، يعني هناك محدثون اعتنوا بأن فلان زاد فلان أنقص، خلاص. قال أبو داود في كتابه السنن، هو أبو داود السجستاني، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري الفقيه البغدادي في كتاب الزيادات على كتاب المزني. المزني اللي هو إسماعيل بن يحيى يا شباب، وطبعا أحد كبار الشافعية، وهو الذي ألف أول كتاب يمكن أن يعني يكون في الفقه الشافعي، وصار أصلا لما بعده، وأثنى عليه العلماء كثيرا جدا، وعلى مختصره وعلى علمه وعلى فضله. هو توفي في مصر عام 264، وكان يعني موصوفا بالزهد والعلم وقوة الحجة والبيان، وأثنى العلماء على مختصره، وصار أصلا لما جاء بعده في الفقه الشافعي. وهذه الزيادات طبعت، اللي هو زيادات أبي بكر بن زياد النيسابوري على كتاب المزني، طبعت في دار أضواء السلف بتحقيق واحد اسمه خالد المطيري. قال: وأبو نعيم ابن عبد الملك ابن محمد ابن عدي الجرجاني بخراسان، هو شباب فقيه شافعي محدث، اشتهر بجمع الأحاديث، واعتنى بآثار الصحابة والتابعين، كذلك اعتنى بفكرة الزيادات. وبعدهما أبو، طبعا كل ده في خراسان، وبعدهما أبو الوليد حسان بن محمد القرشي، ده أيضا نيسابوري شافعي، يعني في القرن الرابع، وهو من ممن جمعوا التفسير واهتموا بالفقه. الذي قبله اللي هو أبو نعيم هو فقيه شافعي كما قلت لكم، برضو خراساني، يعني كأن المجموعة دي كلها كانوا من خراسان، واعتنوا بفكرة الزيادات في الواقعة في كتب الفقه أو في كتب أحاديث الأحكام عموما. والبيهقي في كتاب السنن الكبرى، طبعا البيهقي تكلمنا عنه قبل ذلك، وكتاب السنن الكبرى من أهم الكتب التي جمعت آثار الصحابة والتابعين في أبواب الأحكام الشرعية، وطبعا هو ينتصر فيه للمذهب الشافعي. 2. ربما أطلق بعض العلماء عبارة زيادة الثقة على ما يأتي به الصحابي من العلم في حديث يشاركه فيه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الآخر لا يذكر تلك الزيادة في حديثه، وهذا من جهة الاصطلاح واسع، لكنه ليس المراد بكلامهم في زيادات الثقات، يعني ليس هو محل النقد، وإنما هو حديث كأنه حديث جديد، وإنما يعنون بها زيادات الرواه الثقات في من دون الصحابي اصل الحديث، على اعتبار ان روايه الصحابي حديث مستقل لذاته بخلاف ما تتفرع به تلك الاسانيد منه، فانها جميعا تنتهي اليه. يعني محل البحث هنا او محل النقد هو فقط في زياده من بعد الصحابي، اما اذا زاد الصحابي شيئا فانه ليس محلا للنقد. ثلاثه، الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة. يعني إيه الفرق بين أن الراوي، يعني لو أننا قبلنا الراوي إذا تفرد فلماذا لا نقبله إذا اشترك وزاد؟ خلينا نعتبر زيادته هذه حديثا مستقلا. لا، هذا ليس صحيحا. قال ابن حجر في النكت: الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في رواياته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يرويها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته. يعني يا شباب، يعني الراوي لو انفرد برواية لم يرويها غيره، فهو هنا لو ثبتنا حديثه فإننا لا نوهم غيره، لا نوهم غيره. أما لو رجحنا زيادته على باقي روايات الرواة، يبقى كأننا شهدنا له بالثقة ووهمنا هؤلاء الثقات. واضح؟ فهذا فرق جوهري يبين أن هذه الصورة المتشابهة ليست متماثلة، وإن كان فيها شبه. واضح؟ وقال علي بن المديني كما في سؤالات ابن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة بيسأل علي بن المديني: نظرنا فإذا يحيى بن سعيد يروي عن سعيد بن المسيب، طبعا لما يحيى بن سعيد يكون كده في الطبقات المتقدمة بيبقى يحيى بن سعيد الأنصاري، أما لو كان في الطبقات النازلة يعني شيوخ أحمد وكده أو الطبقة القريبة من البخاري فهو يحيى بن سعيد القطان في الغالب. يعني فإذا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري يروي عن سعيد بن المسيب ما ليس يروي أحد مثلها أو مثلها، ونظرنا فإذا الزهري يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد، ونظرنا فإذا قتادة يروي عن سعيد بن المسيب شيئا لم يروه أحد. يعني يؤكد فكرة إيه؟ إن ممكن الراوي ينفرد برواية ويكون تفرده صحيحا إذا كان معروفا بالرواية عن ذلك الشيخ أو ملازمة هذا الشيخ. أربعة، كيفية دراسة مسألة زيادة الثقة، كيف ندرسها؟ مسألة زيادة الثقة قد وردت في مواضع متفرقة من كتب المصطلح، مرة تحت عنوان زيادة الثقة وأخرى ضمن أنواع متعددة مثل المعلول والشاذ والمنكر وتعارض الوصل والإرسال وتعارض الوقف والرفع والمدرج والمزيد في متصل الأسانيد وغيرها، مما أدى إلى تغاير حكم هذه المسألة على أشكال مختلفة، والصحيح منها ما تقدم وهو المنقول عن أئمة أهل الحديث كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأصحاب الكتب الستة والرازيين اللي هم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والدارقطني وغيرهم. ولما كان يظهر للناظر في بعض كتب المصطلح أن المحدثين على غير هذا، لدرجة أن ابن طاهر المقدسي قال كما في اليواقيت والدرر، كمل في اليواقيت والدرر، ادعى اتفاق المحدثين على القبول مطلقا، يعني كل زيادة زادها الثقة نقبلها. وسبب هذا والله أعلم، يعني الشيخ الشارح بيفسر هذا: الاعتماد على كلام لأهل الحديث لا يدل على ذلك، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في شرح العلل، هو ذكر المواضع. نشرح الفكرة دي يا شباب. هو بيقول إن مسألة زيادة الثقة هذه انتشرت في ثنايا كتب العلل. ليه؟ لأن الراوي الذي زاد هذا يمكن أن يزيد راويا في الإسناد أو في المتن، أو يمكن أن يجعل الحديث مرفوعا وغيره جعله موقوفا، يمكن أن يجعله مسندا وغيره جعله منقطعا، يمكن أن يدرج فيه شيئا وغيره لم يذكر هذا، تنوعت هذه الأخطاء من الراوي أو هذه الزيادات، فبالتالي صارت تذكر في مواضع مختلفة وليست في موضع واحد. فبعض من جعل زيادة الثقة مقبولة مطلقا إن هو نظر إلى كلام العلماء إن هم قالوا وزيادة الثقة مقبولة، إنما هذا نظر جزئي، لأنهم أيضا في روايات أخرى ردوا هذه الزيادة. فلما يقول الدارقطني مثلا زاد مثلا قتادة هذه الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة، هذا ليس حكما مطلقا، وإنما هو حكم خاص بهذه الرواية، لأن نفس الدارقطني يرد كثيرا من الزيادات الأخرى. فبالتالي يريد أن يقول لك هنا الشارح أن زيادة الثقة ليس لها حكم واحد، وإنما نرجع فيها إلى القرائن. من هذه القرائن كثرة الرواة، ثقة الراوي عموما أو ثقة الراوي في شيخه وهكذا. وذكر لك مواضع يمكن أن تنظرها. ومن الكتب اللي هي جيدة في هذا يمكن أن يعني لو أنت عايز تنظر كتابا واحدا هو كتاب زيادة الثقة لحمزة المليباري، هو كتاب جيد في هذا. قال ابن رجب في شرح العلل، ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل الترمذي، شرح العلل الصغير: لا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن، وهو المفهوم وهو مفهوم عبارة الحافظ في النكت. وبهذا القول يتبين لنا خطأ من يفرق بينهما كمن ذكرهم الحافظ في النكت أو بعض المعاصرين. يعني الراوي شباب سواء زاد في المتن أو زاد في الإسناد أو زاد راويا أو نقص شيئا، هذه تعد زيادة، يعني أنه زاد شيئا عن بقية من شاركوا، فهذه محل نقد. هل محل نقد معناه نحن نردها؟ لا، محل نقد يعني اعتبار ونظر وفحص. فإن خولف بأرجح، ندخل بقى في المتن، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يعني راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن اللي هو الراوي الثقة أو الراوي المتوسط، إذا خالفه من هو أرجح منه فتكون رواية هذا الذي خالفه هي المحفوظة، ورواية هذا الراوي هي شاذة يعني خطأ. واضح؟ ندخل للشرح. معنى العبارة: إن خولف راوي الصحيح والحسن بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، سواء خالفه في سند أو في بعض سند أو في بعض أو في متن أو في بعض متن، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. هذه التسميات يا شباب هي وصف للرواية. يعني صورة المسألة أن راويا خالف مجموعة رواة في الرواية. خلينا نشرح الأول الفكرة ببساطة جدا. الراوي يا شباب إما ينفرد أو يشترك، يعني الراوي إما ينفرد بالرواية من أصلها أو يشترك مع غيره من الرواة. لو الراوي انفرد ننظر إلى قصة هل هو أهل للتفرد أم لا. كيف نعرف ذلك؟ أنه من كثرة ما اشترك مع الثقات ووافقهم نقبل تفردهم. طيب، أما إذا اشترك الراوي مع غيره فهنا حال من اثنين: إما أن يوافقهم في الإسناد والمت، أو يقع بينهما مخالفة أو بينهم مخالفة إذا كانوا أكثر من مخالف. فهنا إذا رجحنا أن رواية هذه المجموعة أرجح من رواية هذا الفرد، فبماذا نسمي رواية هذه المجموعة؟ نسميها محفوظة. واضح؟ يعني هذا هو الوجه المحفوظ للرواية. أما رواية هذا الراوي الذي خولف بمن هم أرجح منه نسميها شاذة. هل هذه الأوصاف يلزم منها أن الرواية في الأخير أو في نهاية الأمر صحيحة؟ لا، لأن ممكن تكون الرواية المحفوظة مرسلة أو لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، لسبب آخر أو فيها انقطاع. فهنا الحديث بوصف المحفوظ أو الشاذ معناه الوجه الأصح لهذه الرواية. واضح شباب؟ المسائل المتعلقة بهذه العبارة: تعريف المحفوظ لغة: اسم مفعول من الحفظ يقال حفظ المتاع يحفظه حفظا، فهو الحافظ والمتاع المحفوظ اصطلاحا، يعني في اصطلاح المحدثين. وأول ما تلاقي كلمة اصطلاحا دي تعرف أنه في اصطلاح المتأخرين الذين اعتنوا بفكرة تطوير المصطلحات وجعل المصطلح له دلالة أو بالكثير يعني له دلالتان. أما المتقدمون فكما قلت لكم يطلقون اللفظ على أكثر من دلالة ويعبرون عن الدلالة بأكثر من لفظ، ليس عندهم جمود المتأخرين في فكرة أن يكون المصطلح له دلالة واحدة ويسمون من خرج عنها أنه خالف الاصطلاح. الاصطلاح يعني في اصطلاح المتأخرين ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول. الثقة روى رواية وخالف من هم أولى منه بالقبول، يعني ما رواه الثقة مخالفا لمن هو اللي هو الثقة دونه في القبول، يعني الثقة هو اللي أقل منهم، أما الذين خالفوه أعلى منه. لأن الرواية هنا ممكن ما تتفهمش: ما رواه الثقة مخالفا لمن هو يعني الراوي دونه في القبول، فهم أوثق منه، يبقى هو هنا تعود على الراوي. تعريف الشاذ لغة، عرف المحفوظ هيعرف الشاذ. الشاذ المنفرد، وفي الغالب لا يطلق إلا على المذموم يعني التفرد المذموم. واصطلاحا عرفه الحافظ بثلاثة تعريفات في هذا الكتاب، فقال في هذا المقام: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وبمثل هذا قال في هدي الساري، الحافظ له كتاب له هدي الساري مقدمة فتح الباري، وكتاب مهم جدا في الاعتناء بصحيح البخاري أو في علم الرجال والعلل عموما، وفي قواعد حديثية جيدة. وبمثل هذا قال، يعني قال الحافظ في هدي الساري رقم كذا، وفي مبحث الحديث الصحيح قال: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، هذا عام واضح. وقال في صفحة كذا في مبحث حديث سيء الحفظ: إن كان لازما سوء الحفظ للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ، يعني الراوي أصبح شاذا على رأي بعض أهل الحديث. وهذه التعريفات، وهذه الثلاثة التعريفات تعطينا محصلة القسمين اللذين جعل ابن الصلاح الشاذ عليهما. بعد أن أورد تعريفات الشاذ فخرج من ذلك الشاذ المردود قسمان، أن الشاذ المردود قسمان، يعني خلاصة الكلام أن الشاذ المردود قسمان: إما تفرد من لا يحتمل تفرده، أو مخالفة الراوي لمن هم أحفظ منه، سواء كان الراوي هذا ضعيفا أو ثقة. واضح شباب؟ يبقى الشذوذ هو إما أن يوصف به الراوي أو يوصف به الرواية، والأكثر أنه وصف للرواية أنها خطأ أو وقع فيها وهم. فالتعبير عن وهم الراوي أو خطأ الراوي أو كون الرواية معلولة يطلق عليه بعض العلماء شاذ، وإن كان هذا المصطلح نادر جدا أو قليل جدا في استعمال المتقدمين، وإنما كانوا يستعملونها بدلالات أخرى ومن ضمنها هذه الدلالة. المهم أن هذه الدلالة عند المتأخرين معناها أن الراوي إما أنه انفرد وليس أهلا للتفرد، أو أنه خالف من هم أوثق منه، سواء كان هذا الراوي المخالف ثقة أو ضعيفا، لكن هم جعلوا له دلالة واحدة وهو مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه. قال: فخرج من ذلك، يعني حصلنا من ذلك، أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. يعني الفرد المخالف يعني شخص تفرد وخالف من هم أوثق منه، أو شخص تفرد وليس أهلا للتفرد، هو ما يحتملش أنه ينفرد بهذه الرواية، فيمكن أن يسموها شاذة أو وهما أو منكرة. فلو كثر هذا من الراوي فإنه يتعدى إليه فيوصف به، فيقال فلان منكر الحديث لكثرة ما ينفرد وهو لا يقبل تفرده، أو لكثرة ما يخالف من هم أحفظ منه فيكون شاذ الحديث أو منكر الحديث. لذا الذي يظهر والله أعلم أن أجمع تعريف للشاذ هو تعريف ابن دقيق العيد في الاقتراح، تكلمنا عنه قبل ذلك، وعنه الذهبي في المنقضة، عنه يعني الذهبي أخذه من ابن دقيق العيد في كتاب المنقضة، وهو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به ما لا يحتمل حاله قبول تفرده، ما لا يحتمل حاله قبول تفرده، وهذا كررناه كثيرا. أمثلة: ما رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. فنجد أن الترمذي صحح هذا الحديث حيث قال: حديث حسن صحيح غريب. وهذه إشارة دائما إلى نكارة معينة أو تفرد في الرواية، غريب من هذا الوجه. وكذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان وخالفهم بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره، أن الثابت ما رواه، يعني الرواية الصحيحة المحفوظة، ما رواه سهيل بن أبي صالح كما في سنن ابن ماجة والنسائي في السنن الكبرى، ومحمد بن إبراهيم كما عند البيهقي في سننه كلاهما، يعني محمد بن إبراهيم كلاهما تعود على من؟ سهيل ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. ممكن تفكر كده لو أنت الكتاب أمامك، فكر في الفرق بين الروايتين. الأولى: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. والثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه. فكر كده لتعرف ما الفرق بين الروايات، لن أقوله لك، وهل ترى أن الفرق مؤثر أم لا؟ فقال البيهقي: هذا أولى أن يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. واستنكر الذهبي هذا الحديث على عبد الواحد كما في ترجمته في الميزان. يعني الذهبي لما بيترجم للراوي المتكلم في حفظه يمكن أن يدافع عنه، ويمكن أن يثبت عليه التهمة أو الجرح، ويمكن أن يفصل في أمره. لذلك نبهت كثيرا على أن الراوي المتكلم فيه بجرح لابد أن تراجع فيه كتب مهمة، على رأسها الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان، وجمع هذه الكتب وربما زاد عليها كذلك فوائد ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمه الله. اثنين: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الملك بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وخالف حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة مرسلة. يعني يا شباب نتصور الرواية، حماد بن سلمة ويعني رواه عنه عدد من تلامذته وأصحابه، رووا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة. هذه رواية موصولة، خلاص. أما بقية الثقات الحفاظ عن أيوب اللي هو حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب الثقفي وكذلك زياد عليهم معمر في بعض الروايات كما في تفسير عبد الرزاق، إن هم رووا الرواية مرسلة. أبو قلابة ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا عبد الله بن يزيد ولا عائشة رضي الله عنها، فبذلك الرواية مرسلة، فهذه رواية شاذة ومنكرة. ويؤكد ذلك أمران: الأول أن حماد أساسا ضعيف في روايته عن أيوب، وثانيا أنه خالفه الثقات الحفاظ واتفقوا على مخالفته. ثلاثة: ما ذكره الحافظ في النزهة، يعني ضرب مثال آخر للفكرة دي اللي هي فكرة الشاذ. أربعة: حكم الشاذ، يعني الحديث الذي تأكدنا فيه من خطأ الراوي أو وهم الراوي ما حكمه؟ مردود بالكلية فلا يصلح قط لا احتجاجا ولا في الشواهد ولا المتابعات، لأنه بمعنى الخطأ فوجوده كعدمه، إلا أن يكون المراد بالشذوذ مجرد التفرد فقط كما عند الحاكم وغيره. يعني الإمام الحاكم رحمه الله وكذلك الخليلي في الإرشاد، دلالة لفظ الشاذ عندهما قد تدل على التفرد المنكر المردود، وقد تدل على مطلق التفرد فيكون الحديث شاذا وصحيحا. واضح شباب؟ فبالتالي الحديث الشاذ الذي بمعنى الخطأ فهو مردود، أما الحديث الشاذ الذي بمعنى مجرد التفرد فهذا ننظر فيه، قد يكون تفردا صحيحا وقد يكون تفردا غير صحيح. تتمات: التعريف الشامل للحديث الصحيح هو تعريف ابن دقيق العيد والذهبي. واضح؟ في رأيي أن هذا التعريف اللي ذكره الشيخ على أنه هو شامل يمكن أن يكون شامل على قواعد المتأخرين، لكن لو جعلنا في اعتبارنا قول، خلينا نذكر التعريف الأول بعد نذكر التعقيب. قال لأنه يشمل التفرد غير المحتمل وللمخالفة أو عدم الأهلية للتفرد. ومما يؤيد هذا ما قاله ابن حجر في مبحث الحديث المنكر: الصدوق إذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا أحد قسمي الشاذ، فإن خلف من هذه صفته مع ذلك كان أشد في شذوذه. يعني يريد أن يقول الحافظ إن لو تفرد الراوي وهو ليس أهلا للتفرد فهذا يجعلنا نحكم على حديثه بالشذوذ، ويتأكد ذلك إن خالفه من هم أوثق منه. هذا يمكن أن يكون فعلا هو الأغلب، لكن يمكن أن يضاف عليه اعتبار أن الحاكم والخليلي استعمل لفظ الشاذ على مطلق التفرد، فبالتالي يدخل فيه التفرد حتى لو كان مقبولا أو صحيحا. فيتحصل عندنا هنا ثلاث دلالات: إما مطلق التفرد سواء كان مقبولا أو مردودا، وهذا قليل في الاستعمال، والتفرد غير المقبول، أو مخالفة الثقات للراوي الذي لا يحتمل مخالفة هؤلاء. وهذا التعريف الشامل يجمع تعريفات باقي أهل العلم للشاذ كالشافعي وغيره، حيث بينها بعض التعارض في الظاهر. يعني كأن بعض الناس لما روى عن الشافعي، لما قال ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه الثقات، وإنما الشاذ أن يروي الراوي ما يخالفه الثقات. وغالب الأمر أن هذه العبارة أساسا سيقت في جملة كلام الشافعي وأخذت من جملة كلامه، وليس حدا لم يكن الشافعي يذكر حدا للشاذ. والشافعي أساسا لا يعتني بفكرة الحدود هذه، وإنما يفسرها بأمثلة. فبعض الناس يظن أن كلام الشافعي في الشذوذ يخالف هذا الكلام، لا، هو منسجم معه، وهو أن الراوي إذا كان أهلا للتفرد يقبل تفرده، وإذا لم يكن أهلا للتفرد يرد تفرده، ويتأكد ذلك إذا خالفه من هم أوثق منه. قال: وينظر كيفية الجمع بينها، يعني نجمع بين هذا وبين غيره. ذكر كتابين، منها كتاب شرح لغة المحدث وكتاب الحديث المعلول لحمزة المليباري، أحد علماء الحديث المعاصرين. اثنان: يعبر أهل العلم عن الأحاديث التي ثبت القرآن بخلافها، أو صحت السنة المتكاثرة بعكسها، أو أجمع أهل العلم على القول بغيرها، أنها شاذة مطرحة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوفى عنها زوجها: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك، إنه من الشاذ المطرح. يعني فائدة زادها الشارح بارك الله فيه، إن الأحاديث التي تخالف القرآن وثبت مخالفتها للقرآن أو للأحاديث الصحيحة المعروفة المتواترة، أو خالفت إجماع أهل العلم، فإنها تسمى شاذة مطرحة، يعني لا يعمل بها. وذكر أمثلة أو زيادات يمكن أن تنظر إليها. ثلاثة: الحاكم رحمه الله قد يصحح ما يسميه شاذا قاصدا أنه فرد، وانظر لذلك معرفة علوم الحديث وسؤالات أبي مسعود الساجزي والنكت لابن حجر. يعني الإمام الحاكم يمكن أن يطلق الشاذ بمعنى الفرد وليس المنكر. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. مع الضعف يعني لو أن الراوي ضعيف وخالفه الثقات، فتسمى رواية الثقات معروفة وتسمى رواية الراوي الضعيف منكرة. معنى العبارة: قال المناوي في اليواقيت والدرر: إن وقعت المخالفة مع الضعف بأن روى الضعيف حديثا وخالف في إسناده أو متنه ضعيف، هو مكتوب هنا ضعيف، أنا في رأيي هي ضعيفا، ينفع وخالف في إسناده أو متنه ضعيف أرجح منه، ممكن. لكن لو احنا مشينا الرواية وخالف في إسناده، يعني خالف هذا الضعيف في إسناده أو متنه ضعيفا أرجح منه، لكونه أقل ضعفا، يعني لكون هذا الراوي الذي خالفه أقل ضعفا منه وأحسن منه حالا، فما رواه الضعيف الراجح يقال له المعروف، ومقابله وهو ما رواه الضعيف المرجوح يقال له المنكر. يعني راوي من الرواة متكلم في حفظ ضعيف، لكن خالفه من هو أحسن حالا منه، فنسمي رواية الأحسن حالا معروفة، ورواية الأضعف حالا نسميها منكرة. واضح؟ ونعرف طبعا أن ده اصطلاح المتأخرين، أما المتقدمون فعندهم المنكر هو تعبير عن وهم الراوي أو خطأ الراوي، سواء كان الخاطئ المخطئ من أوثق الرواة أو من أضعفهم. لأن شباب النكارة أو الشذوذ هي حكم على الرواية، وده لبس حصل عند بعض الطلاب، يقول: كيف يحكم النقاد على رواية فلان وهو صادق بأنها موضوعة؟ واضح؟ لأنه حكم على الرواية، إذا تحقق الناقد من كون الرواية باطلة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يسميها واهية أو موضوعة أو كذب، لا يلزم من ذلك أنه يقول إن صاحبها تعمد الكذب. واضح؟ ففرق بين الرواية، الحكم على الرواية والحكم على الراوي. فبالتالي الخطأ من الراوي هو خطأ، سواء كان المخطئ أعظم أو أقوى الثقات أو كان أضعفهم. واضح؟ فوصف النكارة أو الشذوذ هو وصف للرواية وليس للراوي، يمكن أن يتعدى للراوي إذا أكثر الراوي منه. فبالتالي خطأ الراوي يمكن أن نسميه وهما، يمكن أن نسميه خطأ، يمكن أن نسميه مثلا باطلا، يمكن أن نسميه غير محفوظ، يمكن أن نسميه منكر، يمكن أن نسميه شاذ. لذلك لما بعض الفقهاء الذين ليسوا من أهل الحديث ذهب لأبي حاتم الرازي وعنده ورقة فيها مجموعة من الأحاديث، وحكم الإمام أبو حاتم الرازي على كل حديث منها، فقال له: أتدعي الغيب؟ يعني الرجل يقول له: أنت حكمت أن هذا باطل وهذا منكر وهذا موضوع وهذا صحيح، أتدعي علم الغيب؟ هل كنت مع هؤلاء الرواة وهم يتكلمون بهذه الأحاديث أو يكتبونها؟ فقال له الإمام أبو حاتم، صعب طبعا يشرح له كيف وصل إلى هذا، فقال له: اذهب واسأل من يحسن مثل ما أحسن، يعني يروح لشخص آخر هو عالم مثلي بعلوم الحديث وبعلم أهل الحديث، وإن اتفقنا تعرف أننا إنما تكلمنا بعلم وليس بهوى. فصاحبنا هذا أخذ الأحاديث وذهب إلى أبي زرعة الرازي وسأله عن الأحاديث، فرجع بعد ذلك إلى أبي حاتم وقال له: إنكم اتفقتم في كل هذا إلا أن بعض الأحاديث قلت أنت فيها منكر وقال هو باطل. فقال أبو حاتم: المنكر والباطل واحد، يعني كل واحد مننا ذكر لفظة رآها كافية في بيان الدلالة. واضح؟ فالرجل ظن أن هذا يعني خلاف حقيقي. طيب، يقال له: فخرج بقيد الضعيف في كل منهما المحفوظ والشاذ. ليه؟ لأن هم المتأخرون جعلوا المحفوظ والشاذ هو لأخطاء الثقات، إنما نحن هنا نتكلم عن أخطاء الضعفاء، لأن كل واحد منهما راويه مقبول. ثم ذكر المثال الذي ذكره الحافظ في الشرح، ثم قال: ونقل بعض تلامذة المؤلف عنه أنه قال: المراد بقولي وإن وقعت المخالفة مع الضعف أن يكون في الجانبين مع رجحان أحدهما، يعني الضعف في الراوي المخالف والراوي المخالف، لكن بعضهم أضعف من بعض. ثم ذكر مناقشة بين الحافظ وتلميذه هذا، يعني الحافظ بن حجر بيناقش أحد التلامذة، وده عظيم جدا من طرق العلم العظيمة جدا، هي أن يفتح المعلم المجال للطالب أن يناقشه وأن يستدرك عليه، وألا يعنف الطالب إذا أقدم على ذلك، وألا يسخر منه إن أجاب بشيء من الخطأ. المعلم الذي يجعل الطالب منتجا مبدعا مفكرا في الدرس، المعلم هو أول من ينتفع بيقظة هذا الطالب، إنما المعلم الذي ليس عنده ثقة في نفسه أو ثقة في علمه أو فيما يطرح، أو أنه عنده ثقة لكنه عنده حب العلو أو عدم أن يستدرك عليه أحد، ربما يعنف الطلاب إذا استدركوا عليه شيء أو خطأوه، وربما يمنعهم من الانتفاع من درسه بهذه الأخلاق. أما الإنسان إذا كان مريدا لنفع الطالب ونفع نفسه فإنه يفتح المجال لهم بأن يناقشوه أن يعترضوا عليه، هذه المناقشة تثري الدرس وهو أول من ينتفع بها. وكل من علم أن طلابه يقظون فاهمون لا يقبلون شيئا إلا بعد أن يقتنعوا به، فسيعد لهم البرنامج أو الدرس إعدادا جيدا، وكما يقال: من أراد السلم استعد للحرب، بالمعنى البسيط يعني. يعني من أراد أن يطرح الشيء بثقة وقوة ويقبله العقلاء لابد أن يعده إعدادا جيدا، وما يبذل في الإعداد يختصر في الأداء. أما من ليس قويا في مادته فإنه يخاف، حتى يخاف أن يطرح الكلام على العقلاء، أو يخاف أن يحضر درسه العقلاء، يريد أن يكون بين قوم جهل أو ضعاف العلم، أو أدبهم يحملهم على عدم النقد لأنه يعني ليس متمكنا من مادته. حتى لو كان متمكنا من مادته ففوق كل ذي علم عليم، ويمكن لطالب العلم أن يصل إلى أشياء تخفى على العالم أو على المعلم. طيب، ثم ذكر مناقشة بين الحافظ وبين تلميذه هذا، وفي نهاية هذه المناقشة قال الحافظ رحمه الله: يقال لمن قل ضعفه معروف والآخر منكر. يعني خلاصة الكلام إن المعروف والمنكر تدور بين ضعيف وأضعف، لكن قلت لكم كثيرا وسينبه الشيخ هنا جزاه الله خيرا أن المنكر لفظ عام عند العلماء يطلق على كل خطأ في الرواية، سواء كان المخطئ من أوثق الرواة أو كان من أضعفهم. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف المعروف لغة اسم مفعول من المعرفة، والعرفان لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه ومقابله المنكر، وهو ما ينكر بهما، يعني ينكره الإنسان بعقله أو بالشرع. اصطلاحا، يعني في اصطلاح المتأخرين وتحديدا الحافظ ابن حجر هو الذي اعتنى بتطوير هذا المصطلح وأن يجعل له دلالة، اصطلاحا حديث الذي قل ضعفه وخالف الذي هو أشد منه ضعفا، أو ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أعلى منه ضعفا. تعريف المنكر لغة: المنكر يضاد المعروف في اللغة، فهو اسم مفعول من أنكره بمعنى جحده أو لم يعرفه، يقال أنكرته إنكارا خلاف عرفته، فمعنى المنكر مجهول وغير معروف. والنكرة ضد المعرفة، وجاء إطلاقه على هذا المعنى في مواضع من القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يعني هو عرفهم وهم له منكرون، يعني لم يعرفوه. اصطلاحا ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أدنى منه ضعفا، يعني الضعيف خالف، هو بيتكلم هنا عن ماذا؟ بيتكلم عن المنكر، فالضعيف خالف من هو أحسن حالا منه. واضح؟ أمثلته، طبعا قلنا أن هذا في اصطلاح المتأخرين وتحديدا ابن حجر فمن بعده: ما رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة وعبد بن حميد من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. وخالفه رشدين، خالفه الهاء تعود على من؟ الهاء هنا تعود على ابن لهيعة، يعني خالف ابن لهيعة رشدين بن سعد كما عند الإمام أحمد ودرقطني في السنن، فرواه مرسلا بدون ذكر زيد، يعني عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ في الفتح: المعروف رواية ابن لهيعة، يعني سماها معروفة مع أن ابن لهيعة أصلا ضعيف، لكنه أحسن حالا شوية من رواية من رشدين، فرواية رشدين على اصطلاح المتأخرين منكرة، ورواية ابن لهيعة على اصطلاح المتأخرين معروفة. ووجه الشاهد أن ابن لهيعة ورشدين كلاهما ضعيف، ولكن ابن لهيعة أقل ضعفا من رشدين. يبقى ذكر مثالا هنا لاصطلاح المتأخرين. تتمات: استعمالات أخرى للمنكر. استعمل الأئمة لفظ المنكر لأمور مختلفة ومعاني شتى، لدرجة أن ابن رجب رحمه الله قال في شرح العلل: لم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي، أحد النقاد الذين تكلموا في حد المنكر وأنه التفرد، واضح؟ أو التفرد المردود. المتقدمون الشباب لم يكونوا يعتنون بفكرة الحد، لأن فكرة الحد فيها تضييق للاستعمال، وإنما كانوا يعبرون عن كل حالة بلفظ يرونه كافيا في الدلالة، واضح؟ فيمكن أن يعبروا عن عدل الراوي بأنه مستقيم، بأنه ثقة، بأنه صادق، بأنه مثلا صالح، ويمكن أن يعبروا عن حفظه بأنه حافظ، متقن، ثقة، حجة، ثبت، وهكذا. يمكن أن يعبروا عن الخطأ في الرواية بلفظ عام، كأن يقولوا خطأ، معلول، مثلا غير محفوظ، مرجوح، مثلا شاذ، منكر. ويمكن أن يعبروا عن نوع الخطأ بأنه مثلا مدرج، أو أن الصواب فيه الوقف، وهكذا. فبالتالي الشباب عندهم مرونة جدا في استعمال الألفاظ، لكن لما جاء المتأخرون وتأثروا بعلم الكلام وعلم المنطق أرادوا أن يجعلوا لكل لفظ دلالة، ثم جاء من بعدهم فحاكمهم لهذه في هذا الحد وهذا التعريف بأنه ليس جامعا أو ليس مانعا أو يخرج منه كذا أو يدخل فيه كذا، وصار الغاية والهدف هي أن يكون شكل الكلام موافقا للحدود المنطقية، بينما المفروض أن يكون الأهم هو إفهام المتلقي. طيب، فهو بيقول: ومن هذه المعاني التي استعمل فيها الأئمة لفظ المنكر، يعني الأئمة استعملوا لفظ المنكر في دلالات أخرى غير هذا المصطلح المتأخر أو غير هذه الدلالة المتأخرة. قال: تفرد الثقة، يعني لو الثقة انفرد بيسموه منكر. وقع هذا في كلام الإمام أحمد وأبي بكر البرديجي ويحيى القطان والنسائي، أحيانا انفرد الراوي وهو ثقة ويسمونها نكارة. نكارة يعني الحديث ليس معروفا عند غيره، الحديث الفرد الذي قام الدليل على وهم الراوي فيه، يبقى هذا أزيد مما فات. اللي فات هو التفرد، تفرد الثقة، واضح بالك؟ فهذا يجعلنا نرتاب فيه ونحتاج إلى ما يدعمه ويشهد له. لماذا يا شباب؟ لأن الرواية أساسا انتشرت، وصار كل واحد من الرواة المكثرين له تلاميذ كثر جدا، فكيف ينفرد هذا؟ فهو محل اعتبار، فبعضهم يجعله محل اعتبار واختبار، وبعضهم يقبله بناء على أن هذا الراوي ثقة. الصورة الثانية التي يطلق عليها لفظ منكر: الحديث الفرد الذي قام الدليل على وهم الراوي فيه، يبقى فرد وتحقق وهم الراوي فيه. ثلاثة: الحديث الفرد الذي يرويه الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان وليس له عاضد يصحح به، كما قال الذهبي رحمه الله في الموقظة: وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، يعني إنسان متوسط وانفرد لا يقبله العلماء أو يسمونه منكرا. الحديث رقم أربعة أو الصورة الرابعة: الحديث الذي ينفرد به الضعيف بما لا يعرف من غير طريقه ولا يحتمل منه. ضعيف انفرد أكيد نسمي حديثه ضعيفا، يعني مثلا لما يجينا المثال الذي أذكره للتدليل على هذه الفكرة، مثلا هو واضح جدا لما ينفرد مثلا علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. علي بن مسعدة أساسا ضعيف وانفرد عن إمام مكثر حافظ وهو قتادة، فلا يمكن أن يقبل العلماء روايته، لذلك عدوا هذا. نكمل شباب، معذرة هو قطع بس لا أعرف ما السبب يعني. قال أربعة: الحديث الذي ينفرد به الضعيف بما لا يعرف من غيره من غير طريقه ولا يحتمل منه، كالذي يرويه المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض شيوخه دون بعض حديثه أو بعض حديثه دون بعض، يعني راوي يخطئ في بعض الموضوعات، كمان يخطئ مثلا في أحاديث الأحكام لكنه ثقة في السير مثل محمد بن إسحاق بن يسار، أو مثلا هو إمام في القراءات كحفص بن سليمان لكنه ضعيف في بقية الأحاديث، أو من ضعف في بعض شيوخه كمعمر ضعف مثلا في رواياته عن قتادة أو في رواياته عن الأعمش أو في رواياته عن أبي إسحاق السبيع أو في رواياته عن أيوب، واضح؟ فهذا الراوي الذي انفرد وهو ليس أهلا للتفرد فهو يسمى حديثه منكرا. قال: وإليه أشار الحافظ رحمه الله في النوع 28، وهو حديث فاحش الغلط أو المغفل أو الفاسق، حيث قال: والثالث، ويقصد به حديث فاحش الغلط أو المغفل أو الفاسق اللي هو المنكر على رأي، يعني هذا الراوي الذي انفرد وهو ليس أهلا للتفرد أيا كان سبب عدم أهليته للتفرد فيسمى تفرده منكرا. وبمثل هذا الكلام قال في النكت في مبحث الحديث المنكر. ومما يدل على هذا المعنى ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة النسائي له كتاب السنن الكبرى وهو مقسم إلى كتب، منها مثلا الطهارة والزكاة والصلاة، ومنها التفسير، ومنها مثلا النعوت اللي هو أسماء الله وصفاته، ومنها عمل اليوم والليلة، ومنها مثلا عشرة النساء. فبعض العلماء يعني أخذ هذه الكتب وجعلها مستقلة، واضح؟ فهنا ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة اللي هو الكتاب للإمام النسائي يذكر فيه أعمال اليوم والليلة من الأعمال الصالحة والأذكار ونحو ذلك. وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة أيضا كتاب يتكلم عن الأوراد والأذكار ونحو ذلك والأعمال الصالحة، وغيرهما من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن السلمي طبعا، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين ويقال له يرحمكم الله، وإذا قيل له يرحمكم الله فليقل يغفر الله لكم. فقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. يعني عطاء بن السائب قد تغير حفظه. الاختلاط يا شباب أن يكون الراوي مثلا ثقة أو متوسطا أو ضعيفا، لكنه لما يكبر يزداد ضعفا أو يقل حفظه أو تختلط عليه الروايات. فالعلماء يعتنون بمعرفة من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، وهل الذي سمع منه قبل وبعد يميز أم لا يميز، وهكذا. من جملة المختلطين الذين ضعفوا في بعض الأوقات عطاء بن السائب. فالنسائي أنكر الحديث ويرى أن جعفر وهو تلميذ عطاء سمع هذا الحديث من عطاء بعد الاختلاط، فبالتالي هو يرد الحديث. 5، حديث المتروكين والكذابين والأحاديث الموضوعة إشارة إلى نكارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته، كما هو موجود شائعا في كتاب الموضوعات وكتب الضعفاء والمجروحين مثل كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق. يعني حديث المتروكين والكذابين ممكن يسمى موضوعا، وممكن يسمى منكرا، وممكن يسمى باطلا، أو يسمى كذبا، وهكذا. 6، الحديث الشاذ الذي مر معنا في مبحث الحديث الشاذ دل على ذلك أمور. يعني يمكن أن يطلق العلماء لفظ المنكر على تفرد الراوي الثقة الذي لا يحتمل، أو تفرد الراوي الثقة الذي أو رواية الراوي الثقة الذي خولف فيها ممن هم أوثق منه، ممكن يسمونه منكرا، هذا موجود كثير جدا. فليس المنكر محصورا في خطأ الراوي الضعيف، لأن المنكر هو خطأ سواء وقع من أوثق الرواة أو من أضعفهم. من ذلك ذكر ألف يعني مثال: الحافظ نفسه هو الذي أشار إلى ذلك حيث قال في النزهة: وقد غفل من سوى بينهما، ولعله يشير إلى ابن الصلاح، يعني يشير ابن الصلاح غفل لما سوى بين المنكر والشاذ ومن تابعه، لأنه هو الذي أشار إلى ذلك في علوم الحديث اللي هو في المقدمة في النوع كذا كذا مرادفا. يعني ابن الصلاح رادف بين مصطلح الشاذ والمنكر، واضح؟ وذكر كذلك في النكت في مبحث الحديث المنكر حيث قال عن الحديث الشاذ: ربما سماه بعضهم منكرا. يعني الحافظ نفسه قال إن الحديث الشاذ اللي هو خطأ الراوي الثقة يمكن أن يسميه البعض منكرا، واضح؟ تعقب قاسم بن قتلبغ على شيخه اللي هو ابن حجر المصنف في حاشيته على النزهة على قوله: وقد غفل من سوى بينهما، فقال رحمه الله: قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره، من ذلك حديث نزع الخاتم حيث رواه إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، واضح؟ حيث قال أبو داود: هذا حديث منكر. يعني أبو داود حكم على الحديث هذا بأنه منكر، مع أن راويه همام بن يحيى وهو ثقة احتج به أهل الصحيح. وفي عبارة النسائي ما يفيد في هذا الحديث بعينه أنه يقابل المحفوظ، وكأن المحفوظ والمعروف ليس بنوعين حقيقيين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف والله أعلم، فجعلهما المصنف أنواعا فلم توافق ما وقع عندهم. يعني ما فيش نوع اسمه المنكر أو نوع اسمه الشاذ، وإنما هي أوصاف لخطأ الراوي، واضح؟ فهي لا تجعل أنواعا، وإنما هي صفات للخطأ. فهناك خطأ من الراوي يمكن أن نسميه منكرا، ويمكن أن نسميه وهما، ويمكن أن نسميه شذوذا، سواء كان هذا المخطئ أو الذي أنكر عليه الرواية أو الذي حكم عليه بشذوذ روايته، سواء كان ثقة ثبتا أو ثقة متوسطا، أو كان ضعيفا أو كان شديد الضعف. جيم، الواقع العملي حيث نجد الأئمة عليهم رحمة الله خاصة في كتب العلل يستعملون لفظ المحفوظ والمعروف فيما يدل على معنى القبول والصحة، ويستعملون لفظ الشاذ والمنكر فيما يدل على معنى الرد والضعف، بل نجد بعض الأئمة يكثرون من استعمال أحد الوصفين المصطلحين دون الآخر. فنجد مثلا الإمام أحمد يكثر من استعمال لفظ المنكر، وكتب لفظ المنكر إنما هي لفظ المنكر دون الشاذ، وعلى العكس منه الشافعي والترمذي فيكثران من استعمال لفظ الشاذ دون المنكر. فهل لم يكن عند هؤلاء الأئمة ما يصدق عليه معنى اللفظ الآخر على كثرة ما عندهم من أحاديث وفي نفس الوقت على كثرة ما تكلموا عليه من أحاديث؟ هذا أمر مستبعد جدا. يعني هو يؤكد نفس الفكرة وهي أن العلماء ليس عندهم جمود أن المعنى الواحد يطلق عليه لفظ واحد أو أن اللفظ الواحد يطلق على المعنى الواحد، لا، عندهم سعة في هذا. بعضهم يرى أن لفظ منكر كافي في الدلالة على الخطأ أو التفرد الذي لا يحتمل، وبعضهم يرى أن لفظ الشاذ هو الكافي في التعبير عن هذه الحالة. ومن الأمثلة على صحة ذلك المعنى في الواقع العملي، قال النسائي في سننه عن حديث اشربوا في الظروف ولا تسكروا، هذا حديث منكر غلط، هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم. عندنا أبو الأحوص التين عوف بن مالك بن نضلة، ده تلميذ لعبد الله بن مسعود ويروي عنه أبو إسحاق السبيعي. وعندنا أبو الأحوص اللي هو سلام بن سليم، ده متأخر يروي عن أبي إسحاق السبيعي أصلا. ووجه الشاهد أن أبا الأحوص كما في التقريب ثقة متقن صاحب حديث، ومع ذلك يعني حكم على حديثه بأنه منكر، فهذا يؤكد أن خطأ الراوي وإن كان ثقة يسميه العلماء منكرا. اثنان، قول الإمام أحمد كما في المنتخب من العلل للخلال عن حديث متى كنت نبيا، يعني واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا، فقال وآدم بين الروح والجسد. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، وهو كثير ما يخطئ أو كثيرا ما يخطئ عن يحيى ابن أبي كثير. والأوزاعي يحيى ابن أبي كثير إمام مكثر يروي عنه بعض يعني عدد من الرواة، ومنهم من هم ثقات حفاظ عنه، ومنهم من هم متوسطون أو يخطئون عنه من هؤلاء الأوزاعي يخطئ عليه. قال والأوزاعي الشارح بيقول والأوزاعي لا تخفى إمامته وثقته وحفظه، ومع ذلك حكم الإمام أحمد بأنه منكر، فيؤكد هذا أن خطأ الراوي الثقة يمكن أن نسميه منكرا. قول الذهبي في تلخيص المستدرك، تلخيص مستدرك الحاكم عن حديث ابن عباس الطويل في شكوى علي بن أبي طالب من تفلت القرآن فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ليلة الجمعة، قال هذا حديث منكر شاذ أخاف ألا يكون موضوعا، يعني ممكن يكون موضوع، وقد حيرني والله جودة إسناده، يعني الذهبي هو بيقول ذلك، فأطلق على الحديث أنه شاذ ومنكر، ومع ذلك أن إسناده جيد، فهذا يؤكد أن ما يظن أنه أخطأ فيه الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة يمكن أن نسميه منكرا أو شاذا أو أي اسم مما يعبر عن خطأ الراوي. قال ولمزيد أمثلة انظر شرح لغة المحدث الوكتاب للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. خلاصة هذه المعاني للفظ المنكر إنه حديث غير معروف عن مصدره سواء من رواية الثقة أم لا، سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أم لا. واضح كما قلنا أن الحكم بالنكارة على الرواية إما هو بيان لأن الرواية وقع فيها خطأ، واضح، سواء كان المخطئ ثقة أو كان ضعيفا. حكم المنكر لا يستشهد به فلا يقوي ولا يتقوى، يعني لا يقوي غيره ولا يتقوى من غيره، لأنه بمعنى الخطأ فوجوده كعدمه. ومما يدل على هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله في العلل ومعرفة الرجال ورواية المروذي، لها رواية المروذي والمسائل رواية ابن هانئ، قال المنكر أبدا منكر. الإمام أحمد شباب عنده قاعدة عظيمة جدا ذكرها في أكثر من كتاب له، أنه قال الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت والمنكر أبدا منكر، يعني أن الحديث الذي تجد فيه راويا متكلما في حفظه يعني متوسط، فهذا الحديث لا ترده ولا تقبله ولا تقبله، وإنما اجعله موضع اعتبار، يمكن أن يأتي له ما يشهد له ويمكن أن يأتي ما يؤكد ضعفه أو خطأه. فالحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، يعني قد تحتاج إليه حينما تجد له شاهدا أو متابعا. والمنكر يعني الحديث الذي تأكدت من وقوع الوهم أو الخطأ فيه سواء كان المخطئ ثقة أو ضعيفا أبدا منكر. المنكر أبدا منكر يعني لا يقوي ولا يتقوى. المنكر أبدا منكر، ثم نهى عن كتابتها ورخص في الكتابة عن الضعفاء للاحتياج إليها في وقت، يعني لا تتعجل في أن ترد رواية الراوي المتكلم في حفظه دون أن تتحقق من وقوع خطئه في الرواية. واضح شباب؟ ثم نقرأ كلام الحافظ في النخبة. قال: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. يعني يا شباب، لو عندنا رواية من الروايات، هذه الروايات انفرد بها راوي، ثم وجدنا له متابعا، يعني وجدنا له شخصا آخر أو أكثر من راوي اشتركوا معه في الرواية ووافقوه عليها، فهذا يسمى المتابعات، وهي تقوي الرواية بلا شك إن كانت موافقة. معنى العبارة: قال الحافظ في النزهة ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. يعني راوي انفرد لكننا وجدنا له متابعا، فهذا يرفع من شأن روايته ويجعلها متابعة لها، يعني مقوية لها. المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف المتابع لغة: اسم فاعل من المتابعة بمعنى الموافقة. اصطلاحا: وجدان راو غير، مش عارف مصدر وجدان ده كأنه غريب شوية علي، وجود مثلا، ماشي خلينا نقرأها كما هو كتبها: وجدان راو غير صحابي موافق لراو ظن أنه فرد نسبي أو لشيخي أو شيخ شيخي في لفظ ما رواه أو في معناه. يعني يا شباب، عندي رواية مثلا يا شباب، هذه الرواية رواها حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه الرواية التي رواها حماد هذا تفرده عن أيوب ليس مقبولا، لأنه يخطئ فيه كثيرا، فلا نتعجل برد هذه الرواية، وإنما ننظر هل وافق حمادا أحد الرواة عن أيوب، يعني هل اشترك معه غيره عن أيوب. فإذا لم نجد، نحاول أن ننظر هل هناك رواية أخرى اشترك فيها بعض الرواة مع أيوب في الرواية عن ابن سيرين. فإن لم نجد، نحاول أن نصعد إلى الأعلى فننظر هل تابع ابن سيرين أحد على هذه الرواية، وهكذا. واضح يا شباب؟ فإذا وجدنا هذه المتابعات، فمنها متابعة تامة وهو الاشتراك في الشيخ، أو متابعة قاصرة فهو الاشتراك في من هو فوق الشيخ. قال: هذا التعريف الاصطلاحي لتقي الدين الشمني أحد تلامذة الحافظ، وهو أشمل وأتم ما يعرف به أو تعرف به المتابعة، فقد شمل حقيقة المتابعة وأقسامها وأحوالها. واضح؟ اللي هو وجدان راو غير صحابي موافق لراوي ظن أنه فرد نسبي أو لشيخه، يعني موافقة لشيخه أو شيخ شيخه في لفظ ما رواه أو في معناه. أنواع المتابعة: متابعة تامة وهي التي حصلت للراوي، يعني الراوي نفسه اشترك معه غيره ووافقوه على الإسناد ومعنى المتن على الأقل. متابعة قاصرة وهي التي حصلت لشيخ الراوي، يعني الراوي نفسه لم يتابع لكن شيخه توبع، يعني وافقه أحد من الرواة على روايته. أكرر تاني معلش، موضوع السبورة ده إن شاء الله قريبا تتوفر. ساعة ما نشرح إن شاء الله على السبورة ونصور هذه الأشياء في شكل خارطة، مثال لها: مثل الحافظ في الشرح بما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وتابعه عليه عبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند البخاري عن مالك، وهذه متابعة تامة. يعني يا شباب، عندنا الشافعي روى عن مالك، الشافعي من من من من صوت واضح؟ واحد بيقول الصوت دي غريبة، دي أنا معلي الصوت على الآخر. الصوت كده أخباره يا شباب؟ طيب الحمد لله باشمهندس عاصم، الصوت واضح عندك ولا ايه؟ ولا صوت المعدات التقيلة حواليك عامل دوشة؟ طيب الحمد لله. فعندنا هنا شباب، الشافعي رحمه الله روى الرواية عن الإمام مالك، واضح؟ وتابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي، يعني عبد الله بن مسلمة روى نفس الرواية عن الإمام مالك، يبقى عبد الله تابع الشافعي، واضح؟ وله متابعة قاصرة كما عند مسلم في صحيحه، يعني نفس هذا الحديث، من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، وعند ابن خزيمة في صحيح من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. يعني نلاحظ هنا أن عبد الله بن عمر هو الأساس، والتلامذة لعبد الله بن عمر يعني يتكاثرون. مثلا في الرواية الأولى رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، ورواه عن عبد الله بن دينار مالك، ورواه عن مالك الشافعي. أما في الرواية التي تحتها فوجدنا أن عبد الله بن مسلمة تابع الشافعي، يعني اشترك مع الشافعي في الرواية عن مالك. في الرواية التي تحتها وهي المتابعة القاصرة وجدنا أن عبيد الله بن عمر روى الرواية عن نافع عن ابن عمر، بينما الرواية التي فوق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فكل هذا شباب مما يقوي الرواية، بشرط أن يتفق الرواة في الإسناد وفي معنى المتن على الأقل. قال هذا: وأسهل طريق للوقوف على صورة المتابعات القاصرة والتامة صحيح البخاري، لأنه رحمه الله يورد الحديث في صحيحه في أكثر من موطن بأكثر من إسناد، ويساعد على ذلك ما قام به الشيخ محمد ابن عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي ابن عبد الباقي، من ذكر أطراف الحديث في كل موطن منه، مع العلم أنه لا يقتصر في المتابعات سواء كانت تامة أو قاصرة على مجرد اللفظ، بل لو جاء المعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي على رأي الحافظ. يعني إيه يا شباب؟ يعني اللي بيسأل صفحة كام؟ إحنا صفحة 144، تمام؟ صفحة 144. فعندنا فكرة المتابعات والشواهد يا شباب أساسها أن أجمع طرق الحديث، وجمع طرق الرواية هو بتخريج الحديث، وهذا فن مهم جدا، وأن ألاحظ فيه الفروق بين الروايات، ومنهم من زاد ومنهم من نقص، وألاحظ أو أكون يعني دقيقا في فهم المتن، هل هذه الزيادة مؤثرة أو غير مؤثرة، فإن كان بينهما تطابق أو تشابه كبير دون فرق مؤثر فهذه المتابعات تقوي الرواية. يبقى خلاصة المتابعات أن الراوي إما أن ينفرد وإما أن يشترك. إذا كان الراوي انفرد بالرواية وهو أهل للتفرد قبلنا تفرده، وإذا لم يكن أهلا رددناه. إذا اشترك الراوي مع غيره فإما أن يوافقوه وإما أن يخالفوه، فإن وافقه الثقات الحفاظ على روايته فهذا يقوي روايته وتسمى متابعات. والمتابعات منها قاصرة ومنها تامة. القاصرة أو التامة أولا هي أن يشترك الرواة مع الشيخ في الرواية عن شيخه، واضح؟ يعني مثلا الزهري روى عنه مثلا الأوزاعي، واشترك مع الأوزاعي في الرواية عن الزهري عقيل وشعيب ومالك ومعمر وابن عيينة، فهذه متابعات تامة. أما لو وقعت المتابعة فيما فوق الشيخ فهذه تسمى متابعة قاصرة، وهي أضعف بكثير من المتابعة التامة. إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تفاصيل هذه الأمور بإذن الله في الناحية العملية والتدريب العملي. يعني الكتابة يا شباب احنا ماشيين فيه بفضل الله بشكل موسع جدا، يعني اساسا نخبة الفكر هو متن مختصر جدا ويذكر المسألة بالخلاصة، لكن الحمد لله شرح الشيخ حازم شرح متقن جدا مليء بالأمثلة مليء بالتفريعات المفيدة، ونحاول ان نزيد عليه ما يوضح هذه الفكرة ويدعمها، فبالتالي هذا الكتاب اعمق بكثير من مجرد البداية، فلذلك ستأتي تطبيقات لهذا الكتاب بإذن الله. وإن وجد متن يشبهه فالشاهد، لو وجد متن يشبه هذا المتن ومن رواية صحابي آخر فهذا يسمونه الشاهد، يعني شهد له. لاحظ ان المتابعات يجعلونها في صحابي واحد، يعني صحابي واحد هو اساس الحديث، ثم تتكثر الاسانيد بعده. اما الشاهد فلا يشترط، يمكن ان يكون من صحابه مختلفين. معنى العباره: قال الحافظ في النزهه: ان وجد متن يروى من حديث صحابي اخر يشبهه في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط فهو الشاهد. واضح؟ المسائل المتعلقة بالعبارة: تعريف الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة، اصطلاحا متن بمعنى الفرد النسبي ولفظه، أو بمعنى متن بمعنى الفرد النسبي ولفظه أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابي آخر. يعني المتن موافق للمتن الآخر أو مشابه له، والأول من رواية صحابي والثاني من رواية صحابي آخر. مثاله: ذكر الحافظ في الشرح أن مثاله في الحديث الذي تقدم ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، وهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري ومسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يعني هنا عندنا رواية أصلية، هذه الرواية هي رواية الإمام مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر، جاءت متابعات قاصرة وتامة، لكن الصحابي في الآخر ابن عمر، فهذه متابعات. أما الشواهد أنه جاء ما يشهد لهذا المتن من رواية صحابي آخر وهو أبو هريرة رضي الله عنه. تتمة: معنى المتابعة والشاهد فيه ثلاث أقوال أشار إليها، ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في النزهة، ومحصلها واحد، أنهما مترادفان، يعني المتابعات والشواهد بمعنى واحد، كل منها يقوي الرواية، أنهما مترادفان بحيث تطلق المتابعة على الشاهد والعكس، المتابعة والشاهد بنفس المعنى، وهي الروايات التي تأتي تشهد لرواية الراوي. والأمر سهل كما قال الحافظ رحمه الله، وذلك والله أعلم لأن المقصود هو التقوية الحاصلة بهما. اثنين: المتابعة تختص باللفظ سواء عن الصحابي نفسه أو غيره، والشاهد يختص بالمعنى سواء عن الصحابي نفسه أو غيره. المتابعة يعني مطابقة في اللفظ، أما الشاهد فهو المعنى، الموافقة في المعنى، سواء بقى كانت المتابعة على صحابي واحد أو كان الشاهد من صحابي آخر أو العكس. المهم أن تكون، أن إذا كان اللفظ واحدا يسمونه متابعة ولو الصحابي مختلف، ولو كان الصحابي مختلفا، والشاهد هو الشاهد للمعنى وإن كان الصحابي واحدا. واضح؟ وذهب إليه البيهقي وغيره كما ذكره السخاوي في فتح المغيث، وهو صنيع بن الملقن في المقنع والتذكرة مع التوضيح. يعني هم قالوا بأن المعنى الثاني ده أن المتابعة تختص باللفظ والشاهد يختص للمعنى. ثلاثة: ما ذكره المصنف وهو الذي استقر عليه الاصطلاح كما نص عليه ذلك، كما نص على ذلك علي القاري في شرح النخبة، وهو أن المتابعة باللفظ أو بالمعنى عن الصحابي نفسه، والشاهد باللفظ أو بالمعنى عن الصحابي الآخر. يعني لو أن عندي حديث واحد يا شباب، حديث واحد صحابيه واحد، واضح كده؟ يبقى كل ما يأتي من روايات هنا سواء كان في اللفظ أو في المعنى يسمى، ما دام الصحابي واحد، متابعة. أما لو أكثر من صحابي يسمى شاهدا، سواء حصل اتفاق في اللفظ أو كان الاتفاق فقط في المعنى. واضح شباب؟ وقال الحافظ في النقط: إطلاق الشاهد على غير ذلك قليل. يعني كأنه استقر على هذه الفكرة أن المتابعات تطلق إذا كان الصحابي واحد، والشواهد تطلق إذا تعدد الصحابة رضي الله عنهم. باقي 5 دقائق إن شاء الله، لأن إحنا عندنا ساعتين لازم ناخدهم، بعد كده هم ساعتين إن شاء الله، يعني مفيش رحمة. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، يعني جمع الطرق يسميه العلماء الاعتبار. يعني عندي رواية أريد أن أجمع كل الطرق والروايات التي جاءت بها، وهذا اسمه الاعتبار. ذكرت لكم أن لفظ الاعتبار له دلالات، منها مثلا الاعتبار بمعنى جمع الروايات، ومنها الاعتبار بمعنى التقوية، ومنها الاعتبار بمعنى الإنكار، يقولون فلان لا يروى حديثه إلا على الاعتبار، يعني إلا لرد حديثه وإلا ليعتبر به فيرد ويحذر منه. معنى العبارة، قال المناوي في اليواقيت والدرر: إن تتبع الطرق من المحدث من الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء والتواريخ وغيرها، دي أسماء للإيه؟ للمصنفات. العلماء لما جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، كل واحد منهم كان له مقصد أو صفة لجمعه. منهم من جمع الجوامع، يعني الأحاديث التي في كل أبواب الشريعة، ومنهم من اختص ذلك بالسنن وهي أحاديث الأحكام، ومنهم من رتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، ومنهم من صنع جزءا حديثيا في باب معين كجزء قيام الليل أو جزء الأسماء والصفات أو القدر، ومنها كتب التواريخ التي أرخت لي الرواة والأحداث وهكذا. أن تتبع الطرق من المحدث من الجوامع والمسانيد والسنن والأجزاء والتواريخ وغيرها لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أو شاهد أو لا، هو الاعتبار. هذا التتبع والجمع اسمه الاعتبار، فهو أن يأتي إلى حديث بعض الرواة فيعتبر برواية أن يأتي فيعتبر برواية غيره من الرواة بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه فيه غيره فرواه عن شيخه أو لا، فإن لم يكن فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن رواه عنه وهكذا إلى آخر الإسناد، وذلك المتابعة. فإن لم يكن فينظر هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد، فإن لم يكن فالحديث فرد. نشرح العبارة شباب وهي سهلة جدا. عندنا حديث شباب، هذا الحديث ما خلاص بقى، احنا قلنا فكرة السبورة دي خلاص ما تقعدش بقى تزلوا فينا، ان شاء الله هنوفرها ان شاء الله، بس نحاول نفهم دلوقتي. اصل في واحد معلق أسامة بان هو محتاجين سبورة، حاضر ان شاء الله نوفرها بإذن الله، بس نحاول نفهم دلوقتي. عندنا حديث شباب يروي مثلا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاول أولا أن أبحث هل تابع حمادا أحد من الرواة في الرواية عن أيوب، فإذا لم أجد فأحاول أن أبحث عمن فوقه، هل تابع أيوب أحد من الرواة فاجتمع معه في الرواية عن ابن سيرين، فإن لم أجد فأبحث هل ابن سيرين تابعه أحد، فإن لم أجد فأحاول أن أبحث هل هناك روايات لصحابة آخرين غير أبي هريرة وهكذا. هذا اسمه الاعتبار. فإذا لم أجد أي شيء من هذه الأمور فهذا فرض مطلق، يعني ما هذا ليس له نظير، نرجع بقى هل نقبله أو نرده. المسائل المتعلقة بالعبارة، معنى الاعتبار لغة مصدر اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله، اصطلاحا جمع الطرق وسبرها لحديث ظن أن راويه انفرد به ليوقف على تابع لذلك الراوي أو على شاهد أو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشواهد. الاعتبار هو بمعنى أصح شباب جمع طرق الرواية أو تخريج الحديث. 2. صور الاعتبار، كما لو وقع تفرد في حديث رواه في حديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر فيها هل روى ذلك الحديث ثقة، هل روى ذلك الحديث ثقة غير حماد عن أيوب، أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، أو ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، فإن لم يروي غير ابن سيرين فينظر هل رواه صحابي غير أبي هريرة. شرحنا هذا الكلام كثيرا جدا. ملحوظة، عرف الكتاني في الرسالة المستطرفة الجامع والسنن والجزء فقال: الجامع ما يوجد فيه من الحديث جميع الأنواع المحتاج إليها في العقائد والأحكام وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام أو المقام، وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك. السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيه شيء من الموقوف، لأن الموقوف لا يسمى في اصطلاحهم سنة ويسمى حديثا. نتكلم هنا عن كتب الجوامع والمسانيد بص يا شباب، في ناس كتيرة بتشتكي من موضوع السبورة. أساسا فكرة الكتاب في الأول مش يعني إن السبورة غير لازمة. سيأتي التدريب العملي إن شاء الله كثيرا جدا، يعني يأتي معنا تدريب عملي، ويمكن إن شاء الله أنا أرسل لكم خرائط توضح لكم هذه الأفكار. لكن المراد هنا فقط هو معرفة هذه الاصطلاحات ومعرفة دلالتها. جاءت هذه الأمثلة للتأكيد، لكن سيأتي بحث خاص في التدريب العملي إن شاء الله على كل هذه الأمور. فلا تقلق إن شاء الله أنك أنت بعض الحالات هنا مش متصورها، وأنا أحاول أن أصورها لكم كثيرا والله، وأكرر الأمثلة، لكن إن شاء الله سنحاول نحن نوفر السبورة قريبا. وإلى أن نوفر هذه السبورة، حاول أنت أن تتصور هذا وأن ترسمه أنت، وأنا سأبعث لكم نموذجا في رسم الخارطة، وأنت تحاول أن تجتهد في رسم ما يمر عليك من خرائط. قال: السنن هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، لكنها لا تذكر روايات الصحابة أو التابعين الموقوفة عليهم، وهي بالأخص بتختص بأحاديث الأحكام اللي هي الفقهية يعني. والجزء هو تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم، وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مطلبا جزئيا يصنفون فيه، يعني مثلا جزء قيام الليل مثلا، أو رفع اليدين في الدعاء، أو مثلا الأسماء والصفات، أو صفة النزول لله تبارك وتعالى، اسمها أجزاء حديثية، أو الصحابة، وهكذا. والمسند عرفه النووي في التقريب، اللي هو التقريب اللي هو مختصر أو شرح لمقدمة ابن الصلاح من الإمام النووي، كما في التدريب اللي هو تدريب الراوي للسيوطي، فقال: ما يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وضعيفه، اللي هو المسند، مثل مسند الإمام أحمد، يرتبه على مسانيد الصحابة، على أسماء الصحابة. واضح؟ يعني باختصار كده شباب، خلينا نقول الفكرة دي ونختم بيها إن شاء الله. يعني ممكن يعني نقول الفكرة دي، إحنا عندنا شباب الأئمة الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، اختلفت مقاصدهم من الجمع، وبالتالي اختلف ترتيبهم للأحاديث والأحاديث التي اختاروها لأن يجمعوها في كتبهم. فعندنا كتب الجوامع، عندنا كتب السنن، عندنا كتب الآثار، عندنا كتب المسانيد، عندنا كتب المستدرك، المستخرج، الأجزاء الحديثية، التواريخ، الأحاديث الموضوعة، كتب التفسير المسندة، كتب العقيدة المسندة، كتب الأحاديث الموضوع أو المنكرة أو الواهية، كل هذه أصناف، كل واحد من هؤلاء كان له مقصد من تصنيفه، وكل هؤلاء كان له شرط في الأحاديث التي يجمعها. واضح يا شباب؟ فهذا هو المعين للطالب حتى يعرف أين يجد الحديث، وهذا ينفع جدا في تحقيق الرواية أو جمع الروايات. وإن شاء الله يأتي لنا بإذن الله درس خاص عن شرح كل هذه المصطلحات ومعرفة دلالتها، ما معنى الجوامع، ما معنى المسانيد، ما معنى السنن، ما معنى الأجزاء الحديثية، وهكذا. قال: وبهذا يظهر لنا مناسبة تسمية كل من مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم بالمسند، وصحيح البخاري، وكتاب الترمذي بالجامع، وكتاب أبي داود والسنن، وابن ماجة بالسنن. سيأتي إن شاء الله تفاصيل هذا. نحاول نقرأ دول سريعا عشان نبقى خلصنا إن شاء الله الإيه الدرس. فوائد الاعتبار نذكرها سريعا: معرفة المحفوظ من غير المحفوظ من الروايات، يعني أنا إذا لم أتابع، لو أنا لم أتابع ولم أجمع كل الروايات، لن أعرف ما هي الرواية الصحيحة وما هي الرواية الضعيفة، كما قال علي بن المديني: الحديث إذا لم تجمع طرق لم يتبين خطأه. وقال ابن المبارك رحمه الله: إذا أردت أن يصح لك حديث فاضرب بعضه ببعض. الفائدة الثانية: معرفة أحوال الرواة ومنازلهم من حيث الحفظ والضبط. ليه يا شباب؟ لأني إذا جمعت روايات الراوي سأعرف هل وافق الثقات أم خالفهم، فإن كان كثير الموافقة فالحكم العام عليه ثقة، وإن كان كثير المخالفة فالحكم العام عليه ضعيف. فالحكم على الرواة مستمد من الحكم على رواياتهم، وكيف أحكم على رواياتهم بجمع طرق الحديث. رقم جيم: الغرابة، يعني معرفة الغرابة، ومن ثم التقوية أو الوصول إلى التقوية بعد معرفة المحفوظ من الروايات، فتكسب غيرها قوة ونفعا. يعني من جملة الفوائد إن أنا هعرف الحديث الغريب الفرد، وهعرف المتابعات له هل هي موجودة ومقوية له أم أنها مخالفة له. واضح؟ وكذلك بمعرفة أحوال الرواة، حيث يدخل في المتابعات والشواهد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، ولا يدخل في ذلك كل ضعيف، ويعرف حال الراوي الذي يصلح في المتابعات والشواهد بحسب حاله وبحسب معنى الحديث المراد تقويته، من حيث تعلق الأحكام به فيتشدد فيه أو كان في الرقائق فيتساهل فيه. يعني لما بنجمع الروايات في الحديث نعرف الغرابة، هل هذا الراوي انفرد بالرواية أم توبع من غيره، وإن كان توبع هل هذه المتابعة ترفع من شأنه أم لا. اثنان، الأول لما اتكلمنا عن فوائد الاعتبار. اثنان، ليس كل متابعة تثبت إلى الراوي المتابع أو المتابع تصلح لأن يعتد بها. طبعا ده اللي احنا كررناه كثيرا يا شباب. سامح بيقول الحصة الجاية فاضية ممكن تكمل فيها. لا، احنا هنكمل الفكرة ان شاء الله، لاني في الدروس اللي فاتت كنا بناخد ساعة ونصف او ساعة واربعين دقيقة، فالنهاردة هنعوض ان شاء الله، بقينا صفحتين ان شاء الله بالضبط لازم نخلصهم، لان الكتاب ده يا شباب لا نحتاج ان احنا نطيل فيه، سيأتي كتب اخرى نحتاج ان نطيل فيها وندقق فيها في كل لفظ. انما انت ترى هنا انا اكرر لك كثيرا نفس الافكار. ليس كل متابعة تثبت إلى الراوي المتابع تصلح لأن يعتد بها. شوفوا يا شباب، أنا قلت لكم قبل ذلك أن الراوي إما أن ينفرد بالرواية أو يشترك مع غيره. لو الراوي انفرد بالرواية فإننا ننظر هل هو أهل للتفرد أم لا، لكن لو اشترك معه غيره أول أمر يا شباب ننظر هل ثبتت المتابعة من غيره، يعني هل فعلا صح الإسناد إلى غيره الذي ندعي أنه تابعه. فإن صح الإسناد إليه ننظر هل هذا المتابع أساسا ثقة يمكن أن يرفع من شأن الرواية أم أنه ضعيف فلا تعتد بمتابعته. يبقى لازم أساسا اللي أنت جايبه، الراوي اللي أنت جايبه يقوي الرواية، يكون أساسا يرفع من شأن الرواية. أما لو كان هو الآخر ضعيفا فإنه لا يرفع من الرواية بل ربما يزيد فيها ضعفا. طيب، قال: فعماد مسألة ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح يقوم على أساسين: واحد، صلاحية الراوي، وذلك أن يكون الراوي محل الاعتبار لم يبلغ حديثه في درجة الضعف والسقوط. واضح؟ يعني الراوي نفسه لم يبلغ إلى أن يكون متروكا منكر الحديث أو باطل حديثه، يعني ما يكون وضعف، يعني ضعفه هين، وهو ده معنى ايه الحديث عن الضعفاء قد يحتاج اليه في وقت. فلو كان الراوي المنفرد محتملا، يعني ماسك نفسه وليس يعني كذابا او وضاعا او منكر الحديث، هنا نبحث له على شواهد. الامر الثاني، صلاحية نفس الحديث فيعتبر بكل ما لم يثبت انه كذب او منكر او خطأ، ويوضح ذلك المعنى سؤال الجزجاني لابن معين كما في احوال الرجال عن أحاديث سعيد بن سنان أبي مهدي الحمصي، حيث قال: ما منعك يا أبا زكريا ليكن يحيى بن معين أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث؟ من أين وقع عليها؟ لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق؟ قلت: كتبت منها شيئا يسيرا لأعتبر به. قال: تلك لا يعتبر بها، هي بواطيل. يعني يريد أن يقول إن متى نحاول أن نبحث للحديث عن متابعات وشواهد حينما لا نتحقق من كونها باطلة، أما إذا تحققنا من كونها باطلة فهي مردودة ولا تصلح للتقوية، لا أن تقوى ولا أن تتقوى، لا أن تقوي ولا أن تتقوى. ثلاثة، أمثلة لما لا يتقوى ولا ينفعه تعدد الطرق. طبعا ضرب أمثلة هنا لأحاديث يعني ضعيفة جدا لدرجة أنها لا تقبل أو لا تحتمل التقوية، يمكن أن تراجعها. خمسة، لا هو ذكر أربعة، مثال لما يتقوى بتعدد الطرق. مثل العراقي في شرح ألفيته بحديث: لو أخذوا إهابها، اللي هو الجلد يعني. انظر مثالا آخر في السلسلة الصحيحة نص فيه العراقي على ذلك أيضا، ومثالا آخر في النكت، يعني ذكر أمثلة لتقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. وإن شاء الله يمكن أن يأتي لنا من جملة الروايات أو من جملة الكتب المهمة العملية كتاب الشيخ طارق عوض الله الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، نذكر فيه أخطاء بعض المحققين الذين يقووا الروايات بمجرد كثرة الروايات. شروط تقوية الحديث بتعدد الطرق: واحد، أن يكون الحديث له نفس درجة المجبور به من جهة من يضاف إليه، ده اللي احنا قلناه، أن يكون الحديث الذي تريد أن تجبره أن يكون لم تتحقق من نكارته، والحديث الذي تريد أن تجبر به يكون على الأقل في درجة هذا الحديث الذي نريد أن نجبره أو أقوى منه. ب، ألا ينزل عن أدنى درجات ما يصلح للاعتبار به. ج، مغايرة الطريق في محل الضعف خشية مردهما إلى علة واحدة. يعني لو كان الضعف عندنا هنا في تلميذ الزهري، فما ينفعش تأتي أنت بطرق عن نفس هذا التلميذ، نحن نريد أن نأتي بطرق عن تلميذ آخر. أما لو تكرر نفس الضعف فلم يفد هذا شيئا. د، أن يوجد فيه معنى المجبور به إن لم يطابقه اللفظ، يعني أن تحصل الموافقة على الأقل في معنى المجبور. أما لو أنك أتيت بحديث مخالف لهذا المتن أو ليس مطابقا لمعناه فهذا لا يمكن أن يقوى به، وستأتي أمثلة لهذا إن شاء الله. 6، المراد بتقوية الحديث. المراد بتقوية الحديث في هذا المقام هو تقوية نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صحة معناه، إذ ليس كل ما يصح معناه يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أحاديث صحيحة المعنى لكنها باطلة من حيث نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث رأس الحكمة مخافة الله، وكحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني هو بيقول المراد بتقوية الحديث في هذا المقام هو تقوية نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى إليه الإسناد، ليس المراد تقوية المعنى، لأن إحنا المحدث لا يعمل على المعنى وإنما يعمل على نسبة الأقوال. يعني لو واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله، هذا الكلام جميل لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا معنى حق لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا شباب؟ كون المعنى صحيحا شيء وكونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. 7، يستعمل أهل الحديث مصطلح الاعتبار ويعتبر به وما في معناهما في معنيين: الاستشهاد والاعتضاد، ذكرناه قبل ذلك بمعنى التقوية، والثاني بمعنى الاختبار والمعرفة، فكأنه من معنى اتخذه عبرة خشية الضرر به. يعني إن الراوي المعين، يقول بعض العلماء يروى حديثه للاعتبار، يعني لتعتبر به وتجعله عبرة للناس ولتحذر الناس منه. ذكر هنا مثالا كقول أبي حاتم الرازي في عبد العزيز بن عمران عن كما في الجرح والتعديل: متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا. قال ابنه: قلت يكتب حديثه؟ قال: على الاعتبار، يعني اكتب حديثه لتحذر الناس منه ولتعرفهم ضعفه. وكقول أبي زرعة في الواقدي محمد بن عمرو كما في الجرح والتعديل: ضعيف. قال ابن أبي حاتم: قلت يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبار، ترك الناس حديثه. يعني ممكن تكتب حديثه لكن لتحذر الناس منه. تأمل قولهما على الاعتبار فلم يقول للاعتبار، وهذا فرق ما بين هذا الاستعمال ومصطلح الاعتبار بالمعنى الأول. يبقى تحصل عندنا شباب هنا في ختام الدرس أن لفظ الاعتبار له 3 دلالات، يمكن أن نجعل له 3 دلالات: الاعتبار بمعنى جمع الطرق فقط، أو الاعتبار بمعنى تقوية الحديث، أو الاعتبار بمعنى الإنكار ورد الرواية. واضح شباب؟ فبهذا انتهى درسنا، وكان عندنا قول من الأقوال نريد أن نذكره وأن يعني نطيل الكلام عليه، لكن سأذكره فقط وأنتم يعني تفهمون المقصود منه. قال ربيعة المسمى بربيعة الرأي، وهو إمام عالم كبير، قال: ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم ألا يضيع نفسه. ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم ألا يضيع نفسه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وبالله عليكم اجتهدوا وشجعوني على أن أتمم معكم هذه الدورات، وكل واجب يعني ألزمتكم به حاولوا أن تقوموا به، والله الوقت عندكم كثير جدا.